بعد هاي الجولة القصيرة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. كنا وقفنا شيخنا في المادة 90 و500 التي تقول: لو باع الآجر المأجور بدون إذن المستأجر يكون البيع نافذا بين البائع والمشتري، وإن لم يكن نافذا في حق المستأجر حتى إنه بعد انقضاء مدة الإجارة يلزم البيع في حق المشتري، وليس له الامتناع عن الاشتراء إلا أن يطلب المشتري تسليم المبيع من البائع قبل انقضاء مدة الإجارة، ويفسخ القاضي البيع لعدم إمكان تسليمه. وإن أجاز المستأجر البيع يكون نافذا في حق كل منهم، ولكن لا يؤخذ المأجور من يده ما لم يصل إليه مقدار ما لم يستوفه من بدل الإجارة الذي كان أعطاه نقدا. ولو سلم المستأجر المأجور قبل استيفائه ذلك سقط حق حبسه. شوف، هذا الحكم بعدة نقاط، يعني ترى مو نقطة واحدة، فهو هذا مما تعم به البلوى حقيقة. يعني واحد مأجر دار يبيع صاحب الدار، وشنو حكم هذا البيع؟ بالله عيدها نقطة نقطة. نعم، قال: لو باع الآجر المأجورة. نشوف هنا المأجور يعني مأجره هو الآجر، أنا أملك دار وأنا الدار مأجرها خلال سنة، قبل ما تنتهي السنة بعتها، فشنو حكم هذا البيع؟ مو المشتري يريد يسلم من آثار من أحكام البيع أن البائع يسلم المبيع بعد ما يسلم الثمن، زين هو مو مسلمه للمستأجر، فشنو الحكم؟ بالله اقرأ نقطة نقطة. نعم، قال: لو باع الآجر المأجور بدون إذن المستأجر. بدون إذنه، بدون إذن المستأجر. المستأجر لو باعه بإذن المستأجر، قال بدون إذن، لو باعه بإذن المستأجر لازم يسلم المستأجر ويمسخ الإجارة، هو اللي هذا حقه المستأجر، عنده حق في هذا المأجور بموجب العقد. زين، قال: يكون البيع نافذا بين البائع والمشتري. زين، البيع إذا ما استأذن المستأجر فحكم البيع هذا نافذ بين بالنسبة للبائع والمشتري. وإن لم يكن نافذا في حق المستأجر. ليش ما قال شنو معنى وإن لم يكن نافذا في حق المستأجر؟ ما يقدر يجي نفذ عليه ويجبره، هذا معنى، لأن نفاذ العقد سريان آثاره على الآخرين، فلما يقول مو نافذ على المستأجر فما يقدر يحتج المستأجر المشتري على المستأجر يقول له أنا اشتريت هذا الدار اخرج. سلام. ما يقدر. نعم، قال: حتى إن غير نافذ في حق المستأجر، لم يكن نافذا في حق المستأجر، واضح هالنقاط هذه. نعم. زين، بعد: حتى إنه بعد انقضاء مدة الإجارة يلزم البيع في حق المشتري. مشتري وليس له الامتناع عن الاشتراء. إيش؟ وليس له الامتناع عن الاشتراء. هنا هشوف يعني تجاوز عليها. هو جيد يقول هنا، يقول إذا هو نافذ غير نافذ بحق المستأجر، المشتري يريد يأخذ الدار، ها؟ مش يسوي هذا، هل ينتظر؟ لا، لا يكون لازما، قال لا يكون لازما إلا بعد انقضاء مدة الإجارة، بمعنى أنه يقدر يمسخ. يفسخ. نعم. المشتري البيع، لأن البائع عجز عن تسليمه المبيع. نعم، قال: وليس له الامتناع عن الاشتراء إلا أن يطلب المشتري تسليم المبيع من البائع قبل انقضاء مدة الإجارة، ويفسخ القاضي البيع قبلها. أما إذا سكت هو المشتري، سكت إذا انتهت مدة الإجارة ما يقدر، صار لازم عليه. نعم. لكن قبل هذا إذا يريد يقول للبائع اعطيني إياه المأجور، هذا حقه، فإذا عجز يفسخ، لكن عن طريق القضاء. عن طريق القضاء يجوز، اكو موانع، اكو اشياء. نعم، قال: وان اجاز المستاجر البيع يكون نافذا. نافذ هذا يكون نافذا في حق كل منهم، كلهم بعد، ولكن لا يؤخذ الماجور من يده ولكن لا يؤخذ الماجور من يده ما لم يصل اليه مقدار ما لم يستوفه من بدل الاجاره. هذا إذا قبل المستأجر، يعني المستأجر. نعم. قبل انتهاء مدة الإجارة قبل يخلي المستأجر ويطلع يفرغ يعطيه المشتري، لكن لا يفعل ذلك إلا أن يرجع المبلغ. اللي بقاله بيقابل المدة التي ظل يملكها. نعم. قال ما لم يصل إليه مقدار ما لم يستوفيه من بدل الإجارة الذي كان أعطاه نقدا مقدما. قال ولو سلم المستأجر المأجور قبل استيفائه ذلك ما يقدر بعد يرجع، سقط حق حبسه. ما يقدر بعد، سقط حق حبس المنفعة. لا، سقط حق حبس المستأجر للمستأجر. مستأجر قلنا لو وافق على البيع والمدة إجارة سنة، انقضت منها 6 أشهر صار عملية البيع، عرفت؟ فإذا هو كما قلنا إذا ما وافق المستأجر قلنا لهذا، إذا هو وافق لازم ما يقدر يجبروه على تسليم يسلم المستأجر إلا بعد أن يسترجع من الأجرة للمدة التي راحت منه أو يسكن فيها. اسمع أخي، لا تقول له قل له أو الله يرضى عنك، فإلا يرجع الهياة طالما سنة مو هيك، قعد 6 أشهر صارت عملية البيع، قال نعم أنا أطلع يعني أسلم الدار هذا، لكن ما يقدر يأخذون من المأجور إلا أن يرجعوا له مال إيجار 6 أشهر الباقية من المدة. مفهوم هذه؟ زين. إذا هو ما أخذ الفلوس اللي إله مال 6 أشهر سلم المأجور، سقط حقه في حبس المأجور، بعد ما يقدر يقول أنا ما طلبتني جيبوا للمأجور خليه عندي، لا راح هذا سقط حقه. وحقه في المطالبة كذلك يسقط؟ لا ما يسقط حقه، لكن حق الحبس مثل البيع. البائع والمشتري، البائع والمشتري إذا كان البيع بالآجل مو لازم يسلم، إذا كان حال لازم يخليه المبيع عنده ما ينطهيه إلا بعد أن يستلم الثمن، مو تمام؟ فإذا البائع استعجل إنطلاق المبيع وذاك قال له ما أنطيك الثمن أجلني، يقدر البائع يقول له جيب لي هذا أحبسه عندي يعني بقي عندي إلى أن تنطيني، لا، لأن أسقط حقه في إبقاء المبيع عنده بتسليمه إياه برضا منه. طيب يا شيخ، هاي مثل تصير في قانون العراقي مادة موجودة من زمن الدولة العثمانية أن لولي الأمر، هي التعليل هذا، للقاضي ممنوع أن ينظر في دعاوى الناس التي مضى عليها أظن 15 سنة. نعم. 15 سنة يعني أنا لو كان عندي دين على واحد قبل 20 سنة وأريد أقيم عليه دعوة لأنه يعطيني إياها، فالمحكمة ما تنظر بالدعوة هذه لمرور الزمن، لمرور الزمن، هذا تخصيص للقضاء بمضي المدة على الحق المدعى به. زين. فإذا واحد أقام الدعوة على المدين، المدين له حق رأسا يعني بدون ما يدخل، يقول له القاضي هان بيها مرور زمن لأن الدين هذا تاريخه قبل 20 سنة، فالمحكمة ليست لها صلاحية في أن تنظر في هذا المسألة، بس خلص. فالقاضي يقول له نعم، يرد الدعوة لأن ممنوع عليه أن ينظر في دعاوى التي مر على حقوقها مدة 15 سنة. لكن لو أن الدين مضى عليه 20 سنة، المدين سلم الدين للدائن، ما يدري أنه ما يقدر يمتنع لمرور الزمن، ثم أخبر بأنه كان له أن لا يدفع الدين لمرور الزمن به، فإذا قدم طلب بالقاضي قال له يا حضرة القاضي أنا مديون ديني مر علي 20 سنة وما كنت أدري أن المحكمة ممنوعة من نظر هكذا دعاوي، وقد سلمت له الدين وأطلب من المحكمة أن تأمر برده إلي، هل له هذا؟ لا، ليس له هذا، لأن حق امتناع زال سقط، لأن الدين والحقوق لا تسقط بالتقادم، وما صدر في هذا المادة من زمن الدولة العثمانية هو فقط منعه القاضي من النظر، مو هي قالت ينمح الدين. فهي مثلها. طيب فالمستأجر هذا إذا هو سلم المأجور يريد يعني يطيف كذا وكان قد سلم البدل الإيجار مقدما له حق حبس المأجور، يقول نعم أنا وافقت أتفق هذا لكن ما سلمكم المأجور إلا ترجعوا لي بقية الأجار البدل يعني. نعم. فإذا هو استعجل سلمهم إياه ثم صار يطالبهم لا يحق له ذلك، ما يقدر بعد لا يطالبهم لكن ما يقدر يسترده، يقول لهم اعطوني إياه المستأجر لأن أنا لي حق حبسه، لا سقط حقك سقط حقك لا يعود. لو أجاز يا شيخ الجميع البيع والشراء والمستأجر أجاز والبائع أجاز نفس الشيء والمستأجر أجاز الأجرة من لا لا جسم حسب العقد، المستأجر إذا كان قد عجل الأجرة لمدة سنة البيع والشراء صار بعد مضي ستة أشهر من عقد الإيجار صحيح فسبقت منها ستة أشهر هو طاهم للمؤجر انطى بدل الإيجار ما بسنة ما بسنة هو ما قعد ستة أشهر لكن هو ده اللي يسوي زي ما يفسخ العقد إلى حق حبس المأجور يقولوا ولا تطوني أنت مشتري بايع رجعوني أجرة ستة أشهر اللي بقت لي بتلاحظ إلى حق حبس المأجور ما له حق إلا حق إذا هو استعجل سلم للمستأجر قال له عاد طيني قل المشتري أو البائع قال ما نعطيك إياه غير وقت نعطيك إياه فإذا المستأجر قال إذا أنا أطلب ترجعوني المأجور ذا بيبقي عنده له هذا الحق لا سقط هذا هاي كل المسائل اللي تتعلق بهذه القضية واضحة هذه؟ نعم واضحة جدا لأنه هذه تقع دائما في المسائل إذا المشتري أجاز بقاء المستأجر في الدار المستأجرة فقط والملك ينتقل إليه والمستأجر يبقى حتى يكمل مدته المال الذي يؤخذ من الإيجار المال يستحقه البائع أم المشتري؟ ابني إذا كان المستأجر أجر لمدة سنة ودفع الأجر اللي قدام مو تمام؟ وصار الشراء بعد مضي ستة أشهر فإذا قال المستأجر المشتري تبقى أنت في الدار هذه وهاي مال ستة أشهر يعطيني إياها البايع أسترجعها مو هيك ماكو مانع يبقى لكن إذا كان الإيجار مثلا مدة سنة والدفع شهرا بشهر والسنة ما انتهت مو فيقدر المستأجر يخرج هذا لا ما يقدر ما دام المستأجر حاضر يدفع على هذا إلا باختياره يعني نفاذ العقد عقد البيع لا ينفذ على المستأجر إلا برضاه أو بانقضاء المدة بس نعم قال لو باع الآجر المأجور بدون إذن المستأجر لا يكون البيع نافذا بحق المستأجر ولا تنفسخ الإجارة خلص. أي أنه يكون موقوفا على إجازة المستأجر نعم. أو فك الإجارة إيه؟ على إجازة المستأجر أو فك الإجارة وإن كان نافذا بين البائع والمشتري وسواء أكان المشتري عالما بأن المبيع مأجور أو لا وليس للمستأجر أن يفسخ البيع بنفسه وإن فعل فحكم لفسخه لأن عدم نفاذه في حق المستأجر إنما للمحافظة على حقه وهذا يحصل بعدم نفاذ البيع وإعطاء المستأجر الصلاحية بالفسخ زائد عن اللزوم فعليه إذا لم يجز المستأجر ذلك البيع والتسليم أو فسخه ثم عاد وأجازه كانت الإجازة جائزة حتى أنه بعد انقضاء مدة الإجارة يلزم البيع لكونه نافذا بين البائع والمشتري كما مر وليس للمشتري الامتناع عن الاشتراء أي عن قبول المبيع لأن البيع من العقود التي تلزم الطرفين ما لم يطلب المشتري تسليم المبيع من البائع وقبل لزوم البيع بانقضاء مدة الإجارة ويفسخ القاضي البيع لعدم إمكان تسليمه المبيع بسبب كونه مأجورا لأن هذا الفسخ لقطع المنازعة وهو إلى القاضي ولا ينقلب بعد ذلك إلى الصحة بانقضاء مدة الإجارة واستعمال المشتري هذا الحق أي مراجعة القاضي لفسخ البيع على قول عند الطرفين الإمام الأعظم والإمام محمد مطلقا يعني المشتري إذا أراد يفسخ يروح بالمحكمة نعم قال واستعمال المشتري هذا الحق أي مراجعة القاضي لفسخ البيع على قول عند الطرفين الإمام الأعظم والإمام محمد مطلقا سواء كان المشتري عالما عند الاشتراء بأن المبيع مأجور لا بل يروح للقضاء نعم فللمشتري أن يطلب تسليمه المبيع على هذا الوجه ويطلب من القاضي أن يفسخ البيع عند عجز البائع عن تسليم المبيع وعند أبي يوسف يحق للمشتري فسخ البيع إذا كان غير عالم بإيجاره، أما إذا كان عالما فليس له الفسخ. هذا أوضح، لكن هناك أكثر يعني كقاعدة. نعم. عالم ومعالم يدوق هذا. نعم. تعرف ما تعرف أمامك. نعم. هذا ما له دخل. الراجح هو قول الإمام محمد. نعم. نعم. قال يفهم من ذكر المجلة حق الفسخ بصورة مطلقة أنها قبلت قول الطرفين، الإمام الأول والثالث. إيه نعم. هو هذا. هذا الراجح. قال كما أن ظاهر الروايات الصحيح المفتابه هو قول الطرفين في ذلك، وهذا الذي ترجحه يا شيخ. أي نعم، لأنه هذا لازم تثبت أنه يعرف. نعم. شلون نثبت هذا؟ دخلنا بغير شيء هذا. احنا نريد نفض النزاع. نعم. زين. هو قول الأول قول الإمام اللي اعتمدت في المجلة. قال فعلى ذلك إذا فسخ الحاكم البيع على الوجه المشروع ثم رد المشتري، فعلى ذلك إذا فسخ الحاكم البيع على الوجه المشروع ثم رد المشتري المبيع إلى المؤجر البائع بخيار البيع فلا تعود الإجارة. بخيار البيع والعيب؟ بخيار البيع هكذا، فلا تعود الإجارة. ما تعود الإجارة ما لم يكن هذا الرد بطريق الفسخ. وإذا كان هذا الرد بطريق الفسخ فلا تعود الإجارة أيضا على قول، وتعود على قول. لا ما تعود بعد، خلص ماكو على قول، قلل الأقوال جل الإمكان. ما فهمت يا دكتور كيف الصورة هذه الأخيرة الآن تم هو الطلب لا يعني صار يعني رد المشتري المبيع على البايع بخيار العيب، يعني ما راح أقول للمحكمة. تمام. بخيار البيع يعني هذا، عرفت هذا؟ فهنا بهالحالة يرجع، شي يقول يرجع حق المستأجر فلا تعود الإجارة. ما تعود الإجارة ما لم يكن هذا الرد بطريق الفسخ. بطريق الفسخ. وإذا كان هذا الرد بطريق الفسخ فلا تعود الإجارة أيضا على قول، على قول أيضا ما تعود، خلص هذا. وتعود على قول آخر. إيه ما تعود هذا. ما فهمت دكتور إيش اللي معي مع الإجارة؟ كيف الإجارة يعني أنا مستأجر؟ لا العقد يعني يرجع عقد الإجارة، إيه يبقى بعد ما صار تسليم. بعد إيه يا أخوان مو بلحظتها، أنت وين المحاكم من الأول هي شيء يفوت المحاكم يتعب. قال فلو باع المستأجر حق الفسخ، فلو باع المستأجر حق الفسخ المستأجر حق الفسخ يعني حق فسخ الإجارة. نعم. الاستئجار. فلو باع المستأجر حق الفسخ، كيف يبيع حق الفسخ؟ لأجل تنفذ البيع، ينفذ البيع ويسلمه. لا بس يعني لا يعني أنا مثلا انتقل إلى غير شيء، إلى غيرها. أي. احنا قلنا المشتري يقدر يفسخ البيع، يفسخ البيع. نعم. لكن عن طريق القاضي على رأي الإمام وحسن. نعم. إيه بيقول قال فلو باع المستأجر إيه؟ حق الفسخ، المستأجر مستأجر مهم أيضا إلى حق الفسخ. إيه؟ نعم. إيه؟ ثم يعني إيه؟ ثم إن المشتري رد المأجور على الآجر بعيب. سلام بالله، لا مو المستأجر لازم. قال فلو باع، فلو باع المستأجر حق الفسخ يعني يا شيخ أنه لا لا لا ينفذ المستأجر إذا سلم البيع وفسخ الإجارة بحيث ينفذ البيع. إحنا مش ذكرنا في البداية يا شيخ أن المستأجر له حق حبس الإيجار، تنازل عن هذا الحبس مقابل مبلغ او مقابل. ايه هو احنا الاولى قلنا للمستاجر ان لا ما قلنا للمستاجر يطلب حق الفسخ، ما مر علينا مقابل الفسخ ان ياخذ. لا يعني كانوا تصالح المستاجر، المستاجر لا المستاجر باقي يعني هو يريد ملزم بالكذا، لازم باع حق الفسخ المشتري هذا مو البايع مو المستأجر. إيه؟ فلو باع يقول الله. فلو باع المستأجر حق الفسخ ثم إن المشتري لا فلو باع ليظهر فلو باع المشتري للمستأجر حق الفسخ. طيب ممكن شيخنا إيه؟ نقرأ الكلام كامل إيه؟ ربما يأتي شيء إيه؟ قال فلو باع المستأجر حق الفسخ إيه؟ ثم إن المشتري رد المأجور على الآجر بعيب إن لم يكن بطريق الفسخ لا تعود الإجارة ولا بشكل، فإن كان الرد بطريق الفسخ هل تعود الإجارة؟ صارت واقعة الفتوى أفتى القاضي الإمام الزربخري أنها لا تعود. قال رحمه الله تعالى وأفتى جدي شيخ الإسلام عبد الرشيد بن الحسين أنها تعود. يعني إذا كان يا شيخ قسط الإجارة مترتب على البيع، فهل إذا رد المبيع ترجع؟ لا ما أظن هذا، ما أظن هذا، لابد أن تكون العبارة فلو باع المشتري، لأن الذي لحق الفسخ المشتري هو يا أخي، المستأجر ما له دخل. المستأجر ما قلنا غير نافذ بحق المستأجر، ما مو نافذ، لكن لو المشتري طالب البائع بالتسليم هذا ما يقدر، المستأجر عاصي قال له ما ألتك من المدة، فيراجع القاضي المشتري له حق الفسخ في الحالة بإقرار الله. قال فلو باع المستأجر، ما يصير المستأجر، فلو باع المشتري حق الفسخ إيه بقرأ. ثم إن المشتري بقرأ بعد أيوة، قال فلو باع المستأجر، إحنا نقول المشتري، نعم، فلو باع المشتري حق الفسخ إيه؟ ثم إن المشتري رد المأجور على الآجر، المشتري هذا رد المأجور على الآجر إيه؟ بعيب إيه، شوف شنو هو باع الهيال للمستأجر إيه؟ يعني قال له أنا ما راح استعمل حق الفسخ إيه؟ خلصنا هذه. ثم جاء هذا المشتري شاب بعيب رده، وين رده؟ للبايع أيوة، والآجر ترجع الإجارة؟ لا ما ترجع، ما ترجع بقرأ إيه؟ قال فلو باع إذا إيه؟ نعدلها، عدل مشتري، فلو باع المشتري إيه؟ حق الفسخ للمستأجر، للمستأجر يعني نعم. بدل الإجارة، مو بدل باقي هسه، فلو باع بدل المستأجر نخلي المشتري، فلو باع المشتري، فلو باع المشتري إيه؟ إيه؟ حق الفسخ إيه بقرأ. ثم إن المشتري رد المأجور على الآجر بعيب إيه؟ إن لم يكن بطريق الفسخ إيه؟ لا تعود الإجارة، ما تعود عقد الإجارة يعني إيه؟ خلص سقطت ولا بشكل إيه؟ فإن كان الرد بطريق الفسخ هل تعود الإجارة؟ يعني ما تعود إذا كان قبلها شلون؟ قال فلو رد المشتري، ثم إن المشتري رد المأجور على الآجر بعيب، بعيب نعم، إن لم يكن بطريق الفسخ لا تعود الإجارة. يعني إذا كان الرد مو بطريق الفسخ، وإنما بطريق بيناتهم ايه؟ تراضوا بيناتهم ردة ايه؟ ما تعود الإجارة ايه؟ زين، ولا تعود بعد انفساخها ايه؟ ولا تعود، لا تعود الإجارة ولا بشكل ايه؟ فإن كان الرد بطريق الفسخ ايه؟ هل تعود الإجارة؟ ما ترجع أيضا، صارت واقعة إيه؟ واقعة الفتوى إيه؟ أفتى القاضي الإمام الزربخري إيه؟ أنها لا تعود، لا تعود صحيح، رحمه الله، وأفتى جدي شيخ الإسلام عبد الرشيد بن الحسين أنها تعود، لا تعود خلص صراحة، الساقط لا يعود بعد، خلص انتهت، ما نخلي الفك، صار فك ارتباط بيناته، مش ترجع حق بعدية وقد ثمن، نعم، شنو ترجع الإجارة مرة ثانية؟ قال وإن أجاز المستأجر البيع، وين؟ وإن أجاز المستأجر البيع، خلصنا ذيك المسألة، نعم. هناك الحالات اللي حكيناها المستأجر ما أجاز البيع، هنا الحالة الأخرى المستأجر أجاز البيع، أقرأ. قال وإن أجاز المستأجر البيع يكون نافذا في حق كل منهم، كلهم الحنافذ خلاص هو وافق، أي فلازم يسلم المأجور، وإذا كان قد سلم البدل مقدما يسترجع من البدل الذي سلمه ما يوازي المدة الباقية له. قال يكون نافذا في حق كل منهم، أي كل من البائع والمشتري والمستأجر، وتفسخ الإجارة ولا تعود بعد انفساخها، واحد ما بها خلاف مثل إذا رد المشتري المبيع إلى البائع بطريق غير طريق الفسخ، بخلاف ما لو رده به، ولكن لا يؤخذ المأجور من يد ما لم يصل إليه، أي يرد ما لم يصل إليه، أي يرد إليه هذا مال ما لم يستوفيه من بدل الإجارة، يقدر يسلم بالمأجور حتى ترد إليه، فإذا سلم بالمأجور قبل أن يسترجع ما له من بدل الإجارة المقابل للمدة الباقية له، ما يقدر بعد يسترجع للمأجور يقول ما طول ما تعطيتوني البقية أنا أحمدان، لأن حقه بالحبس سقط. نعم. قال ولكن لا يؤخذ المأجور من يد ما لم يصل إليه، أي يرد إليه تمام ابتداء لو أن يحبسه، نعم، مقدار ما لم يستوفيه من بدل الإجارة الذي كان أعطاه نقدا للآجر، نعم. ورضاء المستأجر بالبيع على هذه الصورة إنما هو رضاء بفسخ الإجارة، نعم. ولا يسقط حقه في حبس المأجور، الاسترداد بقية الأجرة، لا بالفسخ، بالفسخ إنما هو رضاء بفسخ الإجارة. أي فسخ الإجارة ولا يسقط حقه في حبسه لاسترداد للاسترداد عن طريق حبسه. نعم. قال وعلى ذلك فللمستأجر بعد إجازته البيع أن يمسك المأجور في يده لاسترداد بدل الإجارة. تكرر. شوف لاحظ هاي كلها تفصيلات يعني محاولات لتحقيق العدالة بين أطراف المسألة هذه. العقد. نعم. جهد الإمكان. شوف لما تضيق المسألة يصير خلاف. كل واحد يشوف العدالة وين تكون. لأن تحقيق العدالة في مسائل للأطراف كلهم لهم حق يعني مو سهل. يعني مو واضحة الصورة. لما مو واضحة وكل واحد بحق يصير الخلاف. قال ولو سلم المستأجر المأجور للمشتري قبل استيفائه ذلك البدل ما ينذر سقط حق حبسه. سقط حق حبسه. نعم. لكنه يبقى يطالب الايش؟ لا تمام يبقى اخي اللي سقط فقط حق حبسه يا اخي. نعم. ماذا هذا؟ نعم. قال حتى ان المؤجر يعني مثل يا شيخ غيرتي بالرهن انا اعطيت للدائن فشيء مرهون. نعم. للرهن. زين. أنا أقدر أبيع على هذا أنا صاحب. ما أقدر أبيع على يوافق الدائن. نعم. اللي يوافق الدائن. نعم. فإذا أنا يعني ما استشارته وبعت لهذا للمرهون أقدر أنتزع منه من المرتهن؟ لا. ما لا لأنه تعلق بذلك حق الخير. لكن لو هذا المرتهن سلم الرهن إلى المشتري هو من تلقى نفسه. مو هيك على اساس انه يجيب له رهن ثاني. ايه؟ هل له ذلك؟ لا لان حقه التعلق بهذا الاول الرهن فهو اسقط حقه في حبسه. نعم. والساقط ما يعود. ايه؟ قال ولو سلم المستاجر الماجور نعم قال ولو سلم المستاجر الماجور للمشتري قبل استيفائه ذلك البدل سقط حق حبسه حتى ان المؤجر لو باع الماجور وسلمه بدون اذن المستاجر ثم أجاز المستأجر البيع والتسليم فلا يبقى له حق حبس المأجور. أما إذا أجاز البيع فقط فلا يسقط حق حبسه. قال وعد هذا التسليم شيء وإجازة البيع شيء. وإذا باع المؤجر الدابة المستأجرة من أحد وسلمه إياه بلا إذن بلا إذن المستأجر ما له عام ومن دون عذر وعطبت في يد المشتري فليس للمستأجر أن يضمن المشتري قيمة تلك الدابة. ولنراجع التفصيلات الواردة في شرح المادة كذا يعني إجازة المستأجر للبيع يا شيخ يعني هو فسخ بعقد الإيجار فسخ لعقد الإيجار فسخ لكن مو حقه يسقط لا مال الثمن اللي سلمه مقدما لكن ما يقدر يسترجعها يسترجع المأجور يقول أنا أظل أستعمل حقي في الحبس إلى أن تعطوني بقية الإيجار. ليش؟ لأنه هو هذا حق لحفظه لمصلحته المنظر اللي احنا نكلم مصلحته انت فرطت في مصلحتك مو للغير هذا خلص ما يمعد من هذا. طيب اذا باع المؤجر للمشتري الدار واجاز المستأجر ثم المشتري باعها الى البائع الاول باع الدار الى البائع الاول ما له علاقة ابن هذا من اجازه خلص انتهى بعد ما له علاقة لا يرجع كذلك لا ما يرجع. نعم. قال إيه؟ وقيل في المجلة بدون إذن المستأجر لأن الآجر إذا باع المأجور بإذن المستأجر نفذ عليه بحقه هو أجاز لكن شنو هذا أجاز البيع يبقى مع البدل إذا كان قدم البدل لمدة لم يستوفيها كلها يقدر يحبسه إلى أن يسترجع بقية نعم. البدل قال نعم ولو ولو رخص المستأجر بيع المأجور من أحد الناس وباعه الآجر من غيره فالبيع يكون نافذا ما له علاقة سواء قال له أنا أجزتك تبيع لأحمد مو هيك البايع ما باع لأحمد الخليل يقول له أنا ما يصير ما له علاقة لا فرق بين هذا هو المهم أجاز أنه يخرج ويفسخ الإجارة مالته وما إلى ذلك. قال فالبيع يكون نافذا أيضا أما لو أذن المرتهن الراهن ببيع الرهن من أحد فليس له أن يخالفه إلى غيره فإن فعل فلا يجوز ما الفرق بين الرهن يقول أما لو أذن المرتهن الدائم يعني الراهن أي للراهن للراهن ببيع الرهن إيه؟ من أحد إيه؟ فليس له أن يخالفه إلى غيره إيه؟ فإن فعل فلا يجوز. ليش ما؟ نعم لأن يجوز يباع الثياب بيع نسيئة مفلس هذا. ولما يبيع الرهن دينه ما يسقط صح إذا يطالبه فهو يريد يبيع الفلان غلي بدل تبيع على واحد سنو من أغنياءكم الناس على سعيد, سعيد. خلص هو الغاية من الرهن أنه يريد أمان لتحصيل دينه فهذا راح يصير بعد أكثر باع لنا ألا نقول لأن حقه تعلق في عين هذا الذي سيباع لا ما تعلق من خلصه قبل هذا تعلق به تمام لكن لما أذن له بالبيع خلص حق الرهن للحبس هذا تنازل عنه فبقى الدين في ذمة لأن الرهن مو يمحي الذمة من الدين وإنما قواه للذمة بهذا الرهن نعم لا يبقى مستفيد من الرهن يعني طبعا ما يستفيد في هذه الحالة إذا باعه من مفلس أو من فقير أو كذا واحد ما يقدر هذا إذا أذن خلص هو أسقط حقه نعم معين الهيا يا أخي نعم. يعني التعيين فيه فائدة, فيه فائدة للمرتهن نعم. هاي الفائدة توازي الرهن قال والفرق ما ذكر هنا هو ذكر الفرق هو أنه ليس للمستأجر حق في بدل المأجور أي أن المؤجر لو استبدل حانوته بحانوت آخر بجانبه وأجاز المستأجر هذا البيع فليس له أن يطلب إتمام مدة ما له علاقة شيل الرهن قال أما إذا بيع الرهن وأجازه المرتهن فيكون ثمن الرهن رهنا وعلى ذلك فلو قال المرتهن للراهن بيع الرهن من فلان وعينه له فليس له أن يبيعه من غيره إذ قد يكون الذي عينه المرتهن أغنى من الذي يريد الرهن فلذلك كان تعيين المرتهن للمشتري صحيحا ومعتبرا وليس للراهن مخالفة مخالفته لكن مو يكون الثمن رهنا هيك عبارة نعم قال أما إذا بيع الرهن وأجازه المرتهن فيكون ثمن الرهن رهنا لا يكون رهنا خلاص ما يكون رهنا لا يكون رهنا يا أخي الرهن هو الذي يمكن بيعه عند عدم دفع الدين وأخذ الدين من ثمنه الثمن هو صار نقد شلون يرجع له ما يترجع أخي الرهن هو طبيعته عين ضامنة تكون هذا شلون تعطيني فلوس أطلبك 100 وتعطيني 100 رهن هذا الدين من تعطيني 100 أقول لك خلص صارت مقاصة وانتهت ما يصير هذا هالحكي هذا لو باعه بغير النقد لو باعه بعين وعد هذا حتى لو باعه بالبذل من أجره أسقط حق حبس المرهون لأن الرهن هو لازم في حق الراهن غير لازم في حق المرتهن يعني يقدر المرتهن يقول له أنا ما يقدر الرهن أخذه ما يقدر يرفض هذا الراهن لكن الراهن ما يقدر يتصرف به لأن يأثر في حق الله فيقال على عقد الرهن هو لازم بحق الراهن أي المدين أي صاحب الرهن غير لازم بحق المرتهن نعم. قال وليس قوله إذا باعه قيدا أريد بالاحتراز لأن الآجر لو أقر بأن الدار المأجورة مثلا ملك لفلان فإقراره ينفذ في حقه ويكون باطلا في حق المستأجر لأنه استأجره من على أنه ملكه صح. لأن إقرار حجة قاصرة على المقر قال وعليه متى انقضت مدة الإجارة تسلم الدار المذكورة للمقر له صح. أما قبل ذلك فليس له مداخلة فيها في طلب المشتري الأجرة وأخذها من المستأجر في بيع المأجور قال إذا باع أحد داره المأجور من آخر وبعد مدة أخذ المشتري أجرة من المستأجر فالأجرة ملك للمشتري لأن الإجارة مستقلة ولو وعد المشتري البائع قائلا إنك متى رددت إلي الثمن أرد إليك المبيع وأحسب لك ما أخذته من الأجر من أصل الثمن فلا يجبر المشتري على إنجاز وعده هذا بأن يحسب ما قبضه من الأجرة من أصل ثمن المبيع وإن أنجز وعده فيكون قد أحسن وإذا شرط وعد كهذا في البيع حين العقد كان البيع فاسدا ما ملزم مو الحرفية ما عندهم الوعد الملزم لكن يقول إذا وفى أحسن من أحسن الأخلاق شيخ إذا الراهن يعني بايع حاجة يعني ثلاث يعني كساد بيع حق الرهن، هل المرتهن أن يبيع حق الرهن؟ شنو تقول؟ يعني كحين طاف كذا. لا ابن الرهن، الرهن هذا أمانة، فلو هلك الرهن يعني المرهون أيه؟ لو هلك يسقط من الدين بقدر أيه؟ يعني مثلا أطلبك نية وطلتني أنت فرد رهن قيمته 200، عادة الرهن يكون أكثر من الدين، نعم. فطلتني هذا، إذا هلك هذا عند المرتهن عندي يعني آني هذا، فأنا طلبك 100 فاش بقى عندك الجد 200، فالباقي هذا هل أضمن آني؟ لا ما أضمن في هالحالة، هذه دين يسقط هذا راح خلص معك. طيب لي أنا بيع إذا خشي أن يخلق يعني للراهن أن يبيعه من غير إذن المرتهن إذا خاف هلكة يعني هلكة؟ لا لا ما يقدر، هذا لا يقدر أن يأخذها منه إلا يستأذن، إذا هو معرض للهلاك المرتهن هو يستأذنه، لأن ما في فائدة يبقى عنده. طيب مو الراهن إذا باع هل يرجع على ما يرجع فيه؟ ما يصرف به إلا بالاتفاق، ما يقدر يأخذ من الناس، يكون غاصب إليه لأن تعلق حقه به، فإذا تلب على الراهن أن يقدم له رهن جديد ولا يضمن. نعم كيف يقدم له رهن جديد وقلنا أنه رهن مؤخر إذا باع ما يقدم الثمن الذي باع رهن يقدم له غير هذه العين؟ لا ابني شوف، إذا أخذه منه انتزاعا بدون موافقته ايه؟ وهلك صار غاصب هذا فيعوض لأن فتشي يكون مكانه يكون مرهون فقط للتوثيق، المرهون مو يعوض الثمن، مرهون لأن هو اعتدى على حقه في الحبس فيجيب له شيء آخر يقول له هذا رهن مكانه. نعم بما يساوي، نعم لا يساوي أو يزيد عليه، لا الرهن لا يقل عن قيمة الأول. أيه. نعم طيب الفصل الثالث. يا شيخنا نعم أمس ذكرتم من مسألة الجمعية يعني يقول للدعاء العلماء وكذا، وكان كثير من الأخوة غير موجودين يعني من المشايخ، أنا موجودون يعني لو ذكرتم ذلك للجميع. شنو مال الجميع؟ هذه بين قوسين كما يقال، أنتم أمس يقول تحدثتم عن جمعية للعلماء أو شيء كذا. فيها بقت فيش بيها هذه. يقول كان الإخوة قد خرجوا والآن هم جميعا موجودون. ها يعني الذي سمع يخبر الذي لم يسمع. نريد الشيء ما جاء اقترحنا بقتها يمكن أنت أمس أكدت أعدتها وكانوا غير موجودين. أجل يعني هل يعني كان كفكرة استطرادية ما أدري كذا، وهي فكرة جيدة يعني لو تتكون في الجمعية من يعني يشتركون في الرأي ويكون عملها الدعوة والكذا، هل مو بهالمعاني هذه؟ هذا إيه؟ ومو شرط أن يكون من علماء بارزين، المهم أن يكون هناك ناس لهم رغبة وهمة وعمل، هذا المطلوب منه، فهذا أمر كبير لأن العمل الدعوي قد يكون فردي وقد يكون جماعي، وكلما ساد المرادد لك كلما يلزم أن يكون الدعاة أيضا أكثر تلملما وتجمعا، عمل جماعي يصير، يد الله مع الجماعة، ونستأنس بذلك أن العمل الدعوي يكون جماعي كلما كانت الحاجة لازمة. في سورة ياسين وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ أرسلنا إليهم المرسلون، إذ جاءهم المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، صاروا ثلاثة لما حصل التكذيب ثلاثة. فالعمل الجمعي عمل الدعوي كلما إذا كان عن طريق جماعة كلما كان أكثر قوة وتأثيرا وفائدة، لا سيما الأحاديث النبوية دائما يد الله مع الجماعة، ولتكن منكم أمة يدعون الأمة جماعة، وهذا إضافة إلى العمل الفردي في الدعوة، من رأى منكم منكرا فليغيره، فهذا يعني لا تزال الفكرة قائمة، ويعني المأمول يعني أنتم أو أمثالكم أو غيركم من ينهض بهذا الأمر، يعني جيد هذا، فشنو الجديد؟ في عقبات يعني. نعم في عقبات يقول توجد عقبات. أولها أولها أن الدولة معها جمعية للعلماء ولا تأذن بمن يناقشها، هذه واحدة. الشيء الثاني أن الإسلاميين الذين في الساحة عدة جماعات، وكل جماعة منهم لها علماؤها ولها اجتهادها ومنهجيتها. فكيف نتغلب والله إيه والله أنا أقول يعني كرأي أول ابتدائي، أنا ما أجيب جمعية علماء اليمن ولا رابطة علماء اليمن ولا أجيب اسم علماء، أقول أنا دعوة الإرشاد، دعوة جماعة للإرشاد، فيها ما ممكن هذا؟ يحتاج ترخيص من الدولة. هذه ما يخالف للدولة، يعني جماعة للإرشاد، جماعة تقول مثلا للتعليم، للتعليم للإرشاد الديني، مدارس لكن هي دعاة يعني مثلا، يعني اختيار فد اسم يقنع رجال الدولة اللي بيجيهم الأمر، لأنه اللي بيجيهم الأمر مو هم بعيدين كل البعد عن حاجات البلد أو كذا، مو ذا تطلب هذا من أمريكا مثلا أو من دولة بعيدة عنك وأجنبية كذا، موجودين هنا ماذا يفقون المسألة أو يتخوفون أو يريدون فد ضمانات، يعني واحد يفتكر في الأمر يعني اللي يحتال على هالأشياء هذه، هذا احتيال مشروع يعني يسوي في الطريقة من الطرق، هذا اللي يقول يعني مو وصلت الأمور إلى درجة المستحيل، لا، وحتى لو وصلت المستحيل احنا المطلوب من عندنا أن نعمل ما هو مرغوب فيه في الشرع، وليس مطلوب من عندنا أن نحقق الغرض من هذا الذي نرغب فيه. بالنسبة للجماعات كيف نصنع هذا بالنسبة ما عندهم الساحة واسعة، لا تنازعهم بشيء، لا تنازعهم في إمامة ولا في تعليم ولا في كل شيء، ساحة واسعة ما عندي شيء يعني. هو النزاع لماذا يكون؟ النزاع إذا كانت القصعة لا تكفي للآكلين، فإذا كانت تكفي لأمثالهم أو ما لهم لازم بهم يأكلون هم ماشي بطريقهم. تكفي ولكن الجشع يا شيخ بعض الأحيان يدفع الإنسان إلى أن يمنع الآخر من أكله، يبتعد عن الأكلة، ملتهين بالأكل هم يبتعدين بالدعوة، هذا هو. فهي المسألة تحتاج لها يعني الحقيقة فتهمة ورغبة، هذه يعني هاي تختلف. يعني كان واحد بالفلوجة مات، هذا عبد العزيز السالم اسمه، هذا رجل يعني حتى كل كان أجادله، هو رجل عنده صوفي لكن هذا أجادله بشيخ الإسلام بن تيمية مسألة كذا، وكان يأتي من الفلوجة وإلى هذا صاحبه مات أيضا، هذا اسمه كان حج محمد. فهذا عنده همة عجيبة، هذا كان يجلس بالفلوجة بجامع الكبير الفلوجة في صلاة الفجر ما يرجع البيت إلا العشاء. إيه نعم معنا عبد العزيز السالم، نعم شايف أنت؟ لا بس أنا جيت درست عند تلاميذه، هذا مات أحمد القبيسي توفى، هذا أحمد القبيسي أيضا هسه موجود أيضا، هذا تلاميذه هواية، فيهم من مشى على الدربة وفيهم من لا، ما يقدر، كان شديد جدا هذا رحمة الله عليه. هو ما كان يعني شو اسمه، لكن كان صوفي، صوفي وشيء عند كذا، وكان يجي شيخ أمجد الزهاوي، وكان يعني من أشوفه أتناقش وياه هذا رحمة الله عليه. فكان هذا رجل فاضل، فقد جاء على همته بيقعد من الفجر بيرجع للعشاء، وشديد ويا طلابه. فالمسألة يقول لها الحقيقة همة، همة عالية وجد وتجرد، وده يحس أنه ده يحصل أجر. شلون التاجر اللي يحصل الأجر؟ قد ما يتعب ما يقبل التعب، لأن ده يجيب فد وارد. فهذا يعني الشخص لما يتوجه لشيء ده يحصل فد أجر للآخرة، ده يحصل رصيد عنده، ده يحجلم أكبر من الرصيد الدنيوي. هاي مسائل يقدر الإنسان نظريا يؤمن بها، لكن لما تصل إليه كأنها شيء ملموس يصير غير شكل. يعني الفلوجة دكتور، الفلوجة أم المساجد، كل مسجد فيه درس، كل مسجد لازم فيه درس علم، سواء البخاري سواء مسلم سواء النحو سواء مذهب الشافعي وكلها من آثاره هو الله يرحمه. هو كان قلت لك رجل رحمة الله عليه كان عنده همة كبيرة جدا وعنده هذه، لكن هو مخلص يعني. حتى من أمثلته من كنت أنا جادلة بالسلفية وشيخ الإسلام بن تيمية، قال لي شيخ الإسلام بن تيمية كان مثل رشيد علي الجيلاني، شلون كان رئيس وزراء كانت ثورة رشيد علي واقعة بالواحد واربعين واقعة هو. هي علميته شيخ أمجد كان يتسع يعني كان مثلا يجادلوه على هذا كذا بالسلفية. مسجد كان صح هذا موجود، الواحد مات أيضا جرس هذا نسيت والله اسمه مشهور الهلالي تقي الدين الهلالي تقي الدين نعم ايه هذا جابه للعراق ايه. فهذا كان يقول لي تلامذته يحضروا يعني، يعني كنت أحضر أيضا أزوره إلى بيته، يقول لا تصلوا للمسجد أبو حنيفة لأن هذا مسجد فيه قبور. كان وين يصلي؟ مسجد خطاب يسموه بالعظمية إيه. فما بي قبر هذا، كان يجي ويجادل الشيخ خمسة الزهر الله يرحمه يقول له فندي لتلح وهاية وقاموا يسمونه وهابية. الله يرحمه اي نعم. كل واحد ماجور على اجتهاده يعني. نعم. الفصل الثالث في بيان المواد المتعلقة برد المأجور وإعادته. المادة 91 و500، يلزم المستأجر رفع يده عن المأجور عند انقضاء الإجارة. نعم. لا يبقى للمستأجر من حق في المأجور متى انقضت الإجارة، فعليه بعد تمام المدة أولا أن يرفع يده عن المأجور. أي إيش؟ فعليه يلزمه. آه صحيح، لا يستطيع من كلام إلا بذلك. يلزمه بعد تمام المدة أولا أن يرفع يده عن المأجور أي ألا يستعمله. ثانيا أن يسلمه إلى المؤجر بمجرد طلبه وذلك كما يأتي. يلزم المستأجر برفع يده عن المأجور أي عدم استعماله إياه عند انقضاء مدة الإجارة، وليس عليه رده إلى الآجر سواء كان المأجور محتاجا إلى حمل ومؤونة أو لا. يعني ينتظر طلبه هكذا يقول. لا هو هو لما تنتهي المدة طبعا يعني يمكن تحتاج لها يوم يومين ثلاثة كذا، ثم ينظر أنه المؤجر يخبره أو يطالبه بالنسبة، فعند ذلك يجب عليه الرد. أما قبل ما يطالبه هو جاي يقول لنا هل يجب عليه الرد؟ أيوة عند المطالبة. عند المطالبة لما قبل المطالبة قبل المطالبة لا يجب عليه أن يرد، ولكن عليه أجر المثل عند ذلك ويقعد مجانا. لا حتى ولو كان معذورا أو يتأخر مو متعمد في هذا لازم يعطي أجر المثل للمدة الزائدة على عقد الإجارة. أجر المثل نعم. نعم. لو خرج الاتفاق بينهم على أن يخرج في نهاية الشهر فتأخر نصف شهر فيعطي أجرة المثل، فوت على المالك نصف شهر، هل يلزمه أن يسدد ما فوته عليه؟ لا ما قلت شيء فوته ويأخذ أجر مثل الشيء بعد. أجر المثل عن الأيام التي مكث فيها في البيت، لكن لا يستأجرون من هذا المالك إلا في بداية شهر جديد. لا أبني هاي ماكو أجر يعني ما يتوقع ما فاته من أجر كذا، لا هو قاعد خلصة المدة طالبه المؤجر قال أعطيني إياه، يسمح له المدة المألوفة مثلا اليوم كذا، هو مو بطيارة يا حزارب. لكن إذا بقى أو تماهل وظل مدة أكثر من المألوف والمعتاد شو تسوي له؟ يحبسه؟ ها؟ لا يعطي بدل أجرة، لكن أي أجرة المثل. مو المتفق عليها السابقة المثل. أجر المثل هذا هو. قال يلزم المستأجر رفع يده لأن تسلم المستأجر المأجور إنما هو بقصد استيفاء منافع معلومة، ومتى استوفيت تلك المنافع فلا يبقى حكم لذلك العقد، فوضع اليد على المأجور بعد ذلك خارج عن رضاء المؤجر، ولا يجوز التصرف في ملك الغير بدون إذنه، ولذلك يلزم رفع يد المستأجر. هذا شلون رفع الحقيقة إذا كان بيوت صعب ما يرفع هذا، لكن يتصور إذا كان المأجور منقول مثلا سيارة، إذا انتهت مدة الشهر يخليها بالأجرة بعد ما يستعملها يرفع إيده. ليش؟ لأنه هذا واجب عليه، حتى إذا هلكت، ما هذا إذا كان هلكت خلال المدة المألوفة للرد كما قلنا. أما إذا لا يظل يستعملها لا، في الحالة يعني أولا عليه أجر المثل، وثانيا إذا طلبها منه المؤجر مو مسلم، هي مو فقط مال أجل المثل، لو احترقت يضمنها يصير. نعم. إذا طلبها المؤجر منه وظل فيها وفاتت المدة المألوفة اللي تعطى للرد يوم أو يومين، ظل علي هذا ثم احترقت، هل يكفي أن يقول أعطيك أجل المثل ولا ضمان علي؟ لا يضمن. لا، هنا عند الحنفية حيث أن المنافع هذا يضمنها، ولكن لو كان الحريقها أو تلفها خلال مدة الإجارة أو وافق عليه قال له أبقى كم يوم واحترقت لا يضمنها. دكتور، هذا يدخل فيه قول الله سبحانه وتعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، يعني أنه في آخر دقيقة في مدري هذا رعاية الأمانة مو إلا بالمأجور، كل شيء مؤتمن أنت عليه يعني ليس غاصب، فأنت تسمى أمين، فهذا الأمين عادة إذا هلك ما هو مؤتمن عليه بدون تعد منه ولا تقصير لا يضمن. ومن هؤلاء المستأجر مثلا هذا اللي احنا نتكلم عليه، أما إذا هلك بتعدي أو تقصير لا لا يستعمر غاصب ويضمن. المثل هنا يعني على رأي الجمهور أما على رأي الحنفية؟ لا لا ماكو رأي، لا لا لا أجل المثل ما ينظر لطلبات هذا، الكلب بعين أمه غزال مو يقول هو يسوى لعشر. لا هو شيخنا هو يقصد هنا لو بقي في البيت مثلا، لو كان بيتا ساكنا بعد انتهاء مدة الإجارة فيلزمه أجر المثل على مذهب الجمهور لا على مذهب الأحناف، الأحناف يقولون المنافع لا تضمن، لا لا يضمنها حتى على رأي الحنفية غاصب، لأنه غاصب هذا معد للاستغلال، معد للاستغلال. طيب هل يلزمه بدليل أنه ذي أجر؟ طيب هل يلزمه عند الحنفية أجر المثل؟ هو أجر المثل، نعم أجر المثل، لأن ماكو عقد ماكو أجر مسمى وهو لم يعطيه مجانا. طيب هنا يجتمع الضمان والأجر؟ لا ما كل ضمان ما. إذا هلكت شوف إذا انتهت، إذا طالب برد المأجور فلم يأتي به اعتبر غاصباً. فإذا هلك فيكون ضامناً إذا. طيب. تبقى بالأجرة إذا ما هلك إذا كان هو معد للاستغلال ممر علينا مال اليتيم والكذا، كونه أجره هذا كأنه عدى الاستغلال، يعني كونه معد الاستغلال مو لازم ينبع عليه بهذه الصفة سنين. لا، ولذلك مال التجارة إذا هذا أنا عندي اشتريته إلى للكذا لللبس هذا مال قنية ما يعتبر من عروض التجارة، لكن لو نويت أنه أجعله للتجارة بعض الفقهاء يقول من مجرد نيتك له صار عروض للتجارة خلاص. إذا طلبه المستأجر طلبه أن يرده، والمؤجر طلبه أن يرده، فمرض المستأجر وكان سببا في تأخير المرض هذا هل يلزم عليه؟ ما أعرف مو هذا، إذا كان هناك مانع أفرض يعني منع تجول رأسا منعه اللي يجون من كذا، استأجرته مثلا من كذا والدولة قالت ممنوع السفر وكذا، هذا قوة قاهرة، هو قاهرة لها يعني اعتبارها في الحكم الشرعي. نعم. قال مسائل تتفرع عن ذلك. أولا لو استأجرت امرأة حليا لتتزين بها يوما واحدا فليس لها أن تستعملها زيادة عن يوم، فإن استعملتها أو طلبها منها الآجر ولم تعطيها له عدة غاصبة. نعم. أما إذا لم يطالبها وبقيت في يدها وحفظتها فلا شيء عليها، لأن منافع مضمونة. ما مضمونة دكتور؟ نعم. سؤالك سبحان الله لا لجأت المسألة. الآن طبعا البدلات العرس تؤجر أسبوعا أسبوعا، يعني تعطى لك أسبوعا. لا يبدأ يقول لك تتوقف. لا لا، وين الكلام؟ هو عرس عندهم الخميس وعندهم عرس الأحد، هل يجوز لهم أن يلبسوها الأحد أيضا؟ أن يلبسوها الأحد بدون أن يلبسوها؟ ابني سر هالحكي. عروس أخرى يعني. بس مع أخي أول. المرة هاي أجرت بدلة قيدها المدة. ما لها لازم المؤجر مال جمعة وسبت وخميس وهذا. مدة أيام. فإذا كانت هالأيام هذه استأجرتها لاستعمالها للأيام هذه. عرس عروسين ثلاثة، عرس جماعي مدة. قيدت بها. فإذا انتهت المدة هذه خلص لازم تردها ولا يجوز لها أن تستعملها. فإذا استعملتها وهلكت تكون غاصبة. طبعاً. لكن إذا ما هلكت ومرت مدة ثم استرجعتها أو هي رجعتها على نظرية الحنفية ما ترمل. ولكن هنا لما كانت بدلات العرس أصبحت تؤجر صارت معدل الاستغلال فعليها الإجارة. هو ما الذي دعا العلماء دعا الناس يسألون بأن العرف جرى أن تلبسه مرة واحدة؟ هذا اللي يخلي الناس يسألون يخافون يعني فقط، ولا تستأجر؟ شنو مرة واحدة؟ يعني تلبس العرف وين؟ تلبس مثلا هو أسبوع صح لكن هي تلبس ليوم العرس. يعني إذا كان عرس كل يوم ماكو عرس مو شرط الا خميس وجمعة، فيتقيد بالمدة سواء المدة صراحة او دلالة. يعني العرف هنا ما يقيد هذا الامر، العرف ان العرس لا يكون الا في يوم معين. ليش؟ يعني استأجرها لأجل والله زي يخبسون الدق اربعة ايام، يوم سبت واحد الدنيا ما يخلون النام ويردون الجيران. شنو هذا؟ شنو بس القناة؟ عرس عند بيتي يبقى. هنا أنا غريبة بغداد تمام الغالد إلا يوم خميس على جمعة، لكن الناس ما زي يقيدون لها دي. الأحد ولا هنا يومان في الأسبوع عندنا العادة، خميس جمعة أو يوم الأحد اثنين. ما لا أنا نكتب بها. متى ما لكن هذا اختل النظام الآن، لأنه الأعراس عادة تكثر في أيام العطلة وبداياتها. والصالات صالة الأعرس قليلة، فصاروا يعملون العرس في أي يوم من أيام الأسبوع. يعني داوم الفتح ما يخالف جد نشوف العرف. لا هل من العرف أنه يبقى هاي الرفع الصوت بالأناشيد وما أدري شنو، مرة أناشيد زهدية ومرة ما أدري شنو، مرة بف ومرة بخاب، موجود هذا؟ موجود. بس شيخنا بالنسبة لما حصل بجواركم هذا قد يكون أكثر من عرس ترى. لا أكبر ولا أكبر. لكن سمعنا قالوا هذا يختلف باختلاف غنى الشخص وفقرة. إذا كان فقير خطيه يا أخي لا يزعج كثير. إذا كان فقير لا يرفع صوته. إيه فهذا يمكن أقرب إلى الصواب أنه يتوسعون باليوم أو اليومين. نعم. يا شيخ فيما ذكرتموه إذا تأخر المأجور وهو معد للإيجار وهلك، يعني فيلزم الضمان والإيجار ولا بس الضمان ولا يجتمع؟ لا، الحنفية يقولون الأجر والضمان لا يجتمعان، لأنه الضمان هو نظريتهم شنو يعني يتملكه من لما يضمن يتملكه بأثر رجعي، والمالك لا يضمن ماله إذا هلك. غير الحنفية لا يجعلوها يمكن جمعها، لأن لكل واحدة لها سبب. نعم. يا شيخ انما يعني الضمان يعني وقع بعد اتمام يعني المنفعه فيضمن كذلك اجره المثل لانه بعد المنفعه يعني لا لا لا الحنفيه هاي نظريتهم المنفعه ما لها ضمان الا اذا كان مال يتيم او مال وقف او معد الاستغلال. هاي نظريه ما يحيدون عنها، لكن مساله الضمان عندهم هاي النظريه لما يدفع الضمان يتملك بأثر رجعي كأنه من يوم أخذه هو ما له صار. إذا تجاوز المدة يا شيخ إيه؟ الذي قبل التجاوز أنه يضمن حتى وإن هلك. لا لا قبل المدة لا قبل أثناء مدة الإجارة لا بعد المدة يعني ما انتهت مدة الإجارة يعني إيه؟ يكون يعني الذي في المدة لا ما بعد مدة الإجارة لازم يرده وإذا يرده هذا إذا هلك خلال مدة معقولة يعني يوم يومين يحتاجها للرد كأن العقد باقي لكن إذا لعبر المستمر دي لا يعتبر غاصب كيف تحدد هذه المدة يا شيخ والله بالعرف يعني المدة والمكان بعده وقربه أنت مثلا استأجرت فشل في إب هو أو في عدن وانت هنا تيجي ترد تحتاج أيام يعني تختلف نعم يا شيخ قلتم يكون كأنه ملكه بأثر رجعي يكون هذا الباب الاستصحاب المقلوب ولا ما يكون لا ما له علاقة مع الاستصحاب المقلوب لأنه لما ملكت هذا الثمن ماله صار مملوك ماله ايش وقت تعطيه هي مو الآن هذا لأن منافعهم ما لها قيمة هدر فكأنها تملكته من وقت الإجارة هدر عندهم هذه المدة مال المنفعة قال والفرق بين الإمساك للحفظ والإمساك للاستعمال هو كما يأتي ماكو حفظ للاستعمال لأنه الأمير لا يجوز أن يستعمل الأمانة هو فقط للحفظ ما هذا فقط لكن قد يظهر فد حالة يعني يبدو فيه وجه يستعملها فشنو يعني ميزان التفريق بين الاثنين يختلف باختلاف الشيء اللي أنت مؤتمن عليه مثلا واحد أملك فد خاتم مال ذهب أو من معدن ثمين بحيث تقدر أنت تلبسه لأن الذهب بعض الفقهاء يقول الفلاتين وغيره هذا ما محرم على الرجال المحرم فقط الذهب فتلبسه بيدك فقالوا ينظر شلون يلبسه إذا لبسه بإبها ما خلاهنا هذا الحفظ يعني مو يتزين به وإنما من شدة حفظه باسمه بصبعه بإذ بإبهامه ما يقدر يخرج بسرعة هذا الحفظ لكن لو لبسها في الخنصر أو هنا يعني حيث يوضع عادة للزينة هذا يستعمله فيختلف باختلاف إذا كانت أصابعه كلها مقطعة إلا الخنصر هذا نعم هل الحفظ استعماله هنا للحفظ لا الحفظ لأن يعني عادة ما يوضع طيب قال والفرق بين الإمساك للحفظ والإمساك للاستعمال كما يأتي وكما يأتي كل موضع يمسك فيه المأجور لأجل الاستعمال يكون ذلك الإمساك استعمالا حسب العادة وحسب هو طبيعة الشيء يعني كما ضربنا العادة مالت الخاتم أو مثلا مثل الساعة عادة ثانية يعني إذا توضع هنا هل للاستعمال مو نعم. لكن لو غير مكانها نعم. قال وكل موضع يمسك فيه المأجور لغير الاستعمال فهو حفظ نعم. فعلى هذا إذا تسورت المرأة بالخلخال أو تخللت بالسوار أو تعمم الرجل بالقميص أو وضع العمامة على العاتق فهذا كله حفظ وليس الاستعمال لكن الآن العمامة توضع على العاتق الآن يعني هاي فاك القاعدة وهاي القاعدة تتأثر بعرف الناس الحقيقة نعم بقان وتغير قال وكذلك وضع الخاتم في الجيب ووضع غطاء الرأس تحت جناحه هو حفظ وليس باستعمال وكذا لو استأجر شخص طبقا وبعد مضي مدة الإجارة وضعه على رأس إناء ينظر فإذا كان ما بداخل ذلك الإناء يحتاج إلى وقاية فيكون وضع ذلك الطبق استعمالا وإلا فيكون حفظا ثانيا من يستأجر عقارا لمدة سنة ليس له إيجاره لمدة سنتين من آخر وهذه المسألة تتفرع عن هذه المادة أيضا ما تملك أنت إلا إيجار سنة نعم. وعقد الإيجار هو لازم أنت ما تقدر توفي تسلم هي أنت تملك سنة واحدة نعم. قال ثالثا إذا كان المأجور دارا وغاب المستأجر بعد انتهاء مدة الإجارة وترك أمتعته فيها ولم يعطي المفتاح للمؤجر فللمؤجر أن يفتح الدار ويضع الأمتعة في جانب منها ويسكنها ولا حاجة إلى مراجعة الحاكم لإجراء ذلك. شلون يفتحها؟ ما عنده إلا مفتاح ثاني المجر أو يكسر القفل. والله بهالحالة هذه لازم يستأذن من القاضي ويسوي للنزاع طبعا ويأمر ويخليه امام مختار المحلة او اثنين يفتحون ويشوف الكذا. ما يصير هكذا. هذا اللي جاي يقوله هذا يسبب لب النزاع. نعم يعني الراجح انه يكون هذا عن طريق القضاء بان كذا تفتح امام ناظر يعين الحاكم أو ترفع الأمتعة وتوضع عند أمين أو توضع في حجرة من حجر الدار. نعم. ويسجل فيها محضر. نعم. إيه؟ لو هو ذاته كسر القفل وأتى بأناس يشاهدوا ما داخل الدار. لا ما أريد أبدا إلا عن طريق قضاء. ماكو ما يشاهد الناس. قضاء له صفة رسمية وهو يبين الواقع ومصدق. ما يغني عنا آخرين هذا. يصير النزاع يقول لك ذولا شو الزور ما كذا ما مخولين إذا كده. وهذا هو الذي يجري الآن يعني هذا. هو لابد هالشكل. إلا إذا ماكو مثلا ماكو في تلك المنطقة قاضي فربما يستعار بي مثلا بمختار المحلة يسموه العاقل الحارة أو ما إلى ذلك يمكن هذا. رابعا لو استأجر أحد حانوتا لوقف وبعد ذلك أحدث فيه بناء بدون إذن متوليه ينظر، فإذا كان رفع ذلك البناء غير مضر بالوقف يرفع، وإلا فلا، ويكون الباني مجبورا على انتظار انفصاله عن الوقف، ولا يكون ذلك البناء مانعا من إيجار جانب الوقف من الحانوت. خامسا تتفرع المادة الآتية اللي هي 92500 ليس للمستأجر استعمال المأجور بعد انقضاء الإجارة. ليس للمستأجر استعمال المأجور بعد انقضاء مدة الإجارة بدون إذن المؤجر مطلقا، وإن فعل عد غاصبا ويكون ضامنا إن تلف، وتلزمه أجرة للمدة التي يبقى فيها بعد ذلك في يده لأنه يستعمله بدون عقد. شوف شيخ اجتمع الأجر والضمان هنا. لا ما حد حالة وحدة هذا ما الضمان. هذا ما صار تلف لكن فقط استعملها وبدون إذنه أو قال له ما قبل. نعم هذا فهنا عليه أجر مثل لأنه يعتبر معدل الاستغلال. لا ابن هو زيد حالتين. حالة إذا هلك بعد ما رفض أن يأجر الهياء أو هو باطأ أو مرض إلى آخره غاصب، هذا ما عليه المال أجرة منفعة. حالة ثانية ما هلك والمؤجر قال له تسلمه ما أسمح لك أن تدخل به ومع هذا بقي، هذا معدل الاستغلال بقرينة أنه أجر الهياء لا تلزمه الأجرة مو مال الهلاك حتى تقول مشون يجتمع. صح. هاي حالة ثانية. لو هلك. نعم. يا شيخ فهل عليه ضمان؟ هذا علينا لأنه سابقا هذا سابقا كنا قد فهمنا أنه إذا وجد غصب فلا يلزم أجرة مطلقا وإنما عليه ضمان في حالة تلف والأجرة ليس عليه. هذا وكنا نفهمه سابقا. لا أخي الغاصب أخي يضمن. نعم والله. لكن إذا كان هذا مأجور ننظر فاستثنوا به ثلاث أشياء. المال اليتيم ومال الوقف والمعدل الاستغلال. المعدل الاستغلال هو صاحبه مخليه يريد يستأجر يأجره ويحصل مثل هاي الدبابات ما أقول بش هذا هاي معدل الاستغلال. نعم يعني هذه مو مثل مال سيارة خصوصي غصبها واحد طلعها من الجراج غصبها يعني أو أعارك إياها وأنت خالفت في ذلك فهنا تضمنها لكن ما عليك أجرة. هذه القاعدة ليس فيها استثناء. لما هي معدل الاستغلال ولا مال يتيم ولا كذا. واضح. نعم. نقدر يا شيخ إن بس الوقف ومال يتيم وبيت مال المسلمين. إيه بيت مال المسلمين بهم يجعلون مثل مال الوقف باعتبار ذا ينتفع منه الجميع مو لصاحب البيت هذا المال أو مال ذلك. بهم يجعل حتى بيت المال. لكن الغالب هم يستثنون ولا يذكرون دائما بيت المال. باعتبار بيت المال هذا له مالك ومالبئات وكذا وحراس ما يذكروه، أو اللي يذكروه يقيسوه على الوقوف. نعم. إيه؟ نعم. قال مثلا لو استأجر أحد مرجلا على أن يطبخ فيه الشيء الفلاني لشهر وفرغ من الطبخ في مدة 15 يوما، فكما أنه يلزمه أداء أجرة الشهر كلها فليس عليه شيء لو بقي بعد تمام الشهر في يده مهما كانت المدة. فليس عليه. قال فكما أنه يلزمه أداء أجرة الشهر كلها فليس عليه شيء لو بقي بعد تمام الشهر في يده مهما كانت المدة. ليس عليه شيء لأنه استعمله فقط في نصف شهر يعني. لا، هو أجر لمدة شهر ليطبخ فيه أكل معين، هذا الأكل المعين طبخه خلال 15 يوم، فهو أجر لمدة شهر، فيبقى هذا الشهر بالتمام ويدفع الأجرة. وشنو بعد يقول هذا؟ قال ولو بقي في فليس عليه شيء لو بقي بعد تمام الشهر في يده مهما كانت المدة. بما أنه تجب عليه أجرة شهر كامل وهو لم يستعمله إلا 15 يوم، فكذلك لو بقي بعد الشهر فترة معلومة فلا تجب عليه الأجرة. لا لا. قال يقول مثلا نقرأ مثلا أو نقرأ من البداية. ليس للمستأجر استعمال المأجور بعد انقضاء مدة الإجارة بدون إذن المؤجر مطلقا، وإن فعل عد غاصبا ويكون ضامنا إن تلف، وتلزمه أجرة للمدة التي يبقى فيها بعد ذلك في يده لأنه يستعمله بدون عقد. مثلا لو استأجر أحد مرجلا على أن يطبخ فيه الشيء الفلاني لشهر وفرغ من الطبخ في مدة 15 يوما على أن يطبخ فيه هذا الشيء، فكما أنه يلزمه أداء أجرة الشهر كلها فليس عليه شيء لو بقي بعد تمام الشهر في يده مهما كانت المدة. هي غاصب يعني استعملها بدون عقد جديد وبدون موافقة، والمنافع ما مضمونة عند الحنفية. مش غاصب يا شيخ، غير هو عليه أن يرفع يده بس ويكون عنده لا يستخدمه. لم يستخدمه شيء. ما استخدمه، ما استخدمه ما علي هذا. نعم. سادسا تتفرع المادة الآتية وهي 93 و500. لو انقضت الإجارة وأراد الآجر قبض ماله يلزم المستأجر تسليمه إياه. تمام. يلزم المستأجر تسليمه إياه. لو انقضت مدة الإجارة وأراد الآجر قبض المأجور المستأجر لزم من المستأجر تسليمه إياه، وإذا لم يسلمه إياه وتلف في يده ضمن قيمته. تمام. لأنه بإمساكه إياه بعد الطلب يعد متعديا. جاء في المادة 91 و500 يلزم المستأجر رفع يده، وهنا قد جاء يلزمه تسليمه، وبين رفع والتسليم فرق، إذ أن رفع اليد يلزمه سواء طلب الآجر المأجور أو لم يطلب. ما يستعمل. نعم. نعم. أما التسليم فإنما يلزم حين الطلب. تمام. وإذا أراد الآجر إيجار ماله من آخر غير المستأجر فليس لهذا أن يقول إنني أحق به من غيري لأنني واضع اليد فآجره مني، لأن له عدم إيجاره أصلا بخلاف الموقوف للغلة. فإن كان لابد من إيجاره من غير المستأجر الأول تعنت. أخي ما ماكو شفعة في الإيجار، ماكو شفعة، ما لحق المستأجر أنا صار لي مدة دي أنا أولى، ما نبدأ أجر فيها، ما لا ماكو أولوية، ما عندنا شفعة، ماكو شفعة ولا أولوية ولا كل شيء، وإنما إذا أراد هو كذا لا بس به مراعاة عرفها تمام هذه. لكن عندنا نحكي في مسألة حقوق وإلزام وقضاء وما إلى ذلك. قال لأن له عدم إيجاره أصلا بخلاف الموقوف للغلة، فإن كان لابد من إيجاره من غير المستأجر الأول الوقف يعني الآن تعنت يعني فله أن يتعنت. تعنت إلا إن زاد عليه آخر. لا لا الأجرة ولم يقبل الأول الزيادة فتؤجر من الآخر من هذا ما ظهر لي. تأمل أخي خلاصتها. نعم. إذا انتهت مدة الإجارة فلا حق للمستأجر بأن يبقى هذا ويقول للمؤجر عقد لي عقد بي لأن أنا قاعد بي أو لا، ما لها شيء حق. ولكن إذا رأى ذلك يعني أفضل أو كارم الأخلاق أو جاء جربها أي واحد مثلا. بس هنا يلاحظ أنه يفرق بين الوقف وغيره. يقول الوقف إذا دفع المستأجر الأول أكثر من المستأجر الثاني فيلزمه. نعم صار أنفع للوقف. هذا نعم. هذا ما يخالف هذا ما زين. إحنا بنحكي الحقوق هل له حق؟ إيه نعم ليس هو قال ليس له حق. بس بين الوقف وغيره. بل حتى لو دفع المستأجر أكثر وراء المؤجر لسبب من الأسباب ما يأجر الهيا له ذلك. الوقف يا شيخنا؟ وقف وغير وقف. لأن ما هو أنفع للوقف مو فقط بزيادة الأجرة. أكو مسألة الحفاظ على المكان. عدم تأذيته. سمر بعض المستأجرين من يطلع يملص حتى الحنفيات ويأخذ القفل ويفكه كأنه ديريد. هذا أبو دا أحكي لكم إياه كوقايع يعني. قال الآن أنا عندي إشكال. هو يشترط أحيانا رفع اليد ولا يشترط التسليم. عادة القدر الذي ضرب فيه مثل وقال ليس على شيء بعد الشهر. عادة القدور لما تستأجر ما يقول لك أنا أتي أخذها. يقول لك أنت يعني 30 يوما. يقول لك في اليوم 30 أنت تجيبها إلى الدكان. فكيف يبقيها؟ هذا أخي بالشرط أخي. جابنا هو اللي يأجر بس جدر. ممكن يتأجر الجدور مثل ما يسموه جدر يغرق به الطفل. إيه هذا تمام يعني احتاج لفرد حمل احتاج لكذا. هذا حسب الشرط. انت تستلم اخو مو المؤجر يجيب لك اياه للبيت. انت تجي تاخذه ترجع من المكان اللي اخذته. قال مثلا اذا كان المأجور عرصة لوقف وكان للمستأجر فيها بناء او غرس وطلب المستأجر ايجاره منه باجر المثل او قبل بالزيادة التي زادها غيره على اجر المثل فهو اولى من غيره بها والا فلا. هذا في العقار فقط. والخلاصة انه اذا كان المأجور ملكا فيمكن ايجاره من غير المستأجر الاول ولو طلب ايجاره منه. اما في الوقف فالمستأجر اولى بالمأجور على المنوال المشروح اعلى. قال كذلك لو استأجر شخص مجرى ماء لوقف مع مائه ليسقي منه الشجر الذي غرسه وبعد أن غرس الشجر وانقضت مدة الإجارة ظهر شخص آخر طالبا استئجار المجرى مع الماء وكان من المحقق أن المجرى مع الماء إذا لم يستأجرهما المستأجر الأول تذبل غراسه فيصيبه ضرر من ذلك مع أنه طالب الاستئجار أو طالب الاستئجار ببدل المثل فتؤجر للمستأجر الأول ببدل المثل ولا تؤجر للثاني لأن أنفع للوقف ودفعا للضرر دفعا للضرر. نعم كأنه شبه المستأجر. قال وإليك الفرق. كأنه شبه المستأجر هنا بأنه يشترك هو والمالك في ملك ذاك يملك. ما يشترك ماكو اشتراك. بيحكي على الوقف إني. الوقف يراعى هذا جانب بتعلق حق الغير به. المتولي هو ناظر لمصلحة الموقوف عليهم أو لمصلحة الجهة الموقوف الوقف عليها. هذا شغله. هاي المصلحة قد تكون بالبدل بالاستغلال بالشخص المنتفع. مو انت احنا نجرب شو اسمه هذا فقط بينطي هذا 120 والاخر ينطي 200. لا يمكن ما يطي 200 يمكن يعصى ما يطلع. نعم. يخرب المأجور يخربه ما تقدر تصلح. هاي مسائل تقدير. هو المتولي امين وصادق ومصلحة وعنده صلاحية مو علي سيف علي هذا إلا إذا ظهرت خيانته بقرينة يعني ما تقدر تردها. عند ذلك يتدخل القاضي بأن يعزل بطلب من زوجين والمصلحة وهكذا. قال وإليك الفرق بين الوقف والملك في هذه المسألة. للمالك عدم إيجار ملكه مطلقا بخلاف مال الوقف فإنه لا بد من إيجاره. للغلة هذا. نعم. فعدم إيجار مال الوقف للمستأجر الأول في هذه الصورة وإيجاره من غيره تعنت كما مر. ما يخالف هذا التعنت هذا بحيث ليس هناك مصلحة. من يقدرها المتولي هو ديمتي مثل أخي. هنا أكو عندنا شيء يعني هذا مثل ما ديمتي حكم فتوى إفتاء. الإفتاء هو حكم مبني على ما أنت تصوره. أما القضاء لا مو يبني الحكم على ما تصوره على ما يثبت عنده. هذا الفرق هذا. نعم. أقول لك هنا المتولي الخائن يعزل هذا حكم. لكن هذا الحكم ما أقدر أنفذه أني. على هذا المتولي بحجة أنه فاسد، وإنما يجب أن يكون يثبت فسقه أو كذا أمام القضاء. أمام القضاء نعم. مو مال في مبتي. نعم واضح. إيه هاي المسألة. هذا من الفروق النقطة يا شيخنا اللي بيقولوا عليها أن القاضي له فئة كبيرة جدا. نعم. يقول في كتب القضاء المعاصرة والقديمة للقاضي فئة، لأن القاضي يعني نظر القاضي أوسع لديه بما لا بما يذكر. لا هو هو القاضي أخي يطبق ما يقرره المفتي أو ما يقرره ولي الأمر أو ما يقرره القانون الشرعي تمام، لكن هذا اللي يطبقه لازم تثبت الواقعة التي جاء الحكم يبين لك، جاء الشرع يبين لك حكم الواقعة، تثبت لي هاي الواقعة أنا معتدي مو مجرد قوله. هو عشان كده دائما تحيتيات الحكم نجدهم يقولوا وقد استقر في ضمير القاضي أن هذه الواقعة لم تقع. في بعض حيثيات الحكم لما يجي بعد ما القاضي يقول الحكم بتاعه بيقول حيثيات أسباب الحكم، فيقول في بعض الحيثيات وقد استقر في ضمير القاضي أن الواقعة لم تقع أو أن هذه الواقعة كانت لها أسباب تؤدي إلى تخفيف الحكم وهكذا. لا ماكو هذا، هذا ماكو هالشيء أنه شعرت وكذا. القاضي يقضي بأشياء مادية، ليش؟ لأنه راح يحاكم بالاستئناف بالتمييز، محكمة التمييز ماكو مرافعة، أكو أوراق قدامها، مو مسألة ليس من جملتها والله أني يعني وقع بنفسي، مو مسألة هذه لا أخي أفت قلبك ولو أفتاك المفتون، هذه في مسائل خاصة بك، هنا أثبات حقوق وإلزام ناس تبنى على أشياء وقايع. لما يجوا في القضاء ويقولوا ان القاضي له الحق ان اللي هي الاسباب التي تجعل القاضي يخفف الحكم او تجعل القاضي يشدد العقوبه، اليس هذا مبني على ما يستقر؟ ماكو يستقر على وقائع ثابته اخي، ليس في القضاء مثل هذا، اكو اشياء انت بنفسك افتر قلبك ونفسك المفتون موجوده، هاي في نفسك، هذا في شبهه انت اللي تراها شبهه، خلاص روح به ولو افتى غيرك، لان المفتي يعطيك حكم بناء على واقعه ثابته، الثبوت هذا مو قاضي هو حتى يحقق بها ويجيب لي شهود وشلون كذا، بس يقول لك مثل ما قال اذا دخلت الدار، اذا دخلت زوجتي الدار فهي طالق، مو هيك شنو مفهوم الدخول وشنو كذا، وهل هي دخلت او ما دخلت، راكبه محامله محموله ما ادري شنو، هاي وقاعة لازم تثبت بإقرارها أو بشهود يلا، ليس في القضاء أشياء غير هذا، وإلا ينفتح باب هذا باب هائل للقضاء السوء، يقول وقع بقلبي أو ما أدري شنو أو هكذا، ماكو أشياء هذا، ولذلك لا يأخذ القاضي بعلمه عند البعض، هاي مبنية من هالباب، لا يأخذ القاضي بعلمه هذا من هالباب، ليش؟ لأنه شلون أنا والله يقول أنا علمي هذا هو المجرم، شنو علمك؟ شلون انت اناقشك اني؟ هل تذكر لي شلون تكونت العلم؟ نعم. قال وقد ذكر في شرح الماده 11500 انه اذا انقضت مده الاجاره ولم يسلم المستاجر مفتاح الماجور وسافر الى بلد اخرى فللاجر ان يؤجر الماجور من اخر، واذا وجد في الدار امتعه للمستاجر الاول فتوضع في مكان من الدار ولا لزوم الى مراجعه القاضي لاجراء ذلك. لا يجب ان يراجع القاضي ويقول له أنه انتهت عقد الإجارة وأطلب من القاضي تشكيل لجنة ونفتح الدار وبحضوره ونشيل الأمتعة ونخليها كذا كذا ويوقعون اللجنة وينتهي الأمر، شنو ماكو حاجة للقاضي؟ شنو خيامة هي بالبادية؟ قال المادة 94500 لا يلزم المستأجر رد المأجور وإعادته، ويلزم الآجر أن يأخذه عند انقضاء الإجارة، مثلا لو انقضت إجارة دار يلزم صاحبها الذهاب إليها وتسلمها، كذلك لو استأجرت دابة إلى المحل الفلاني يلزم صاحبها أن يوجد هناك ويتسلمها، وإن لم يوجد هناك ولم يستلمها وتلفت في يد المستأجر بدون تعديه وتقصيره لا يضمن. أما نعم المؤجر هو يروح يستلم المأجور، ولكن إذا اشترط عليه أو هي عادة تستأجر من مكان والمستأجر رجعها لنفس المكان مثل محل إيجار سيارات مثلا، نعم هو مو يروح أبو السيارة يروح دكانه ويروح يلحقها، هو يجيبها للمكان، هذا شرط معتبر. أما إذا استأجرها للذهاب إلى محل معين والرجوع منه يلزم أن يردها إلى ذلك المحل، وإن لم يردها إليه وأحضرها إلى داره وتلفت ضامنا. قال: تعود مؤونة رد كل عين إلى من تعود إليه منفعة قبضها، فإذا كانت المنفعة للقابض فمؤونة الرد تكون عليه، وإذا كانت للدافع فمؤونة الرد تكون عليه أيضا، وإذا كان لكل منهما نفع في الرد فمؤونة الرد على من تكون له المنفعة العينية. مسائل تتفرع عن ذلك: أولا، لا يلزم المستأجر رد المأجور للآجر وإعادته، ويلزم الآجر أن يأخذه عند انقضاء الإجارة. وبما أن المأجور لم يكن كالعارية فلا تجري فيه أحكام المادة 380. وإن استأجرت المرأة حليا معلوما إلى الليل ببدل معلوم لتلبسه فحبسته أكثر من يوم وليلة صارت غاصبة. قالوا: وهذا إذا حبسته بعد الطلب أو حبسته مستعملة. أما إذا حبسته للحفظ غير مستعملة لا تصير غاصبة قبل وجود الطلب، وذلك لأن العين أمانة في يدها فلا تصير مضمونة إلا بالاستعمال أو بالمنع بعد الطلب كالوديعة، بخلاف المستعير إذا أمسك الثوب المستعار بعد مضي المدة حيث يضمن لأن هناك وجد الطلب من حيث الحكم وقد وجب الرد عليه بعد مضي المدة. أما في الإيجار فلم يوجد الطلب لا من حيث الحقيقة ولا من حيث الحكم، فلم يوجد الاستعمال ولا المنع، فلا تجب الضمان أو فلا يجب الضمان مثلا. لكن لو جرى العرف يا شيخ بأنه يعني بالرد، لو جرى العرف بالعرف هنا يعني يعمل به سرد هو ذيبكم هنا جملة أحكام بالأقراء المادة هذه هاي المادة هاي مسائل تتفرع عن هذا هي هاي الأخيرة. الأخيرة: وإن استأجرت المرأة حليا معلوما قبل أكو حالة لا يلزم المستأجر رد المأجور للآجر وإعادته. لا يلزم المستأجر إيش؟ لا يلزم المستأجر رد المأجور للآجر وإعادته، ويلزم الآجر أن يأخذه هو يأخذه عند انقضاء الإجارة. عند انقضاء الإجارة هذه قاعدة. لكن إذا كان هناك الإيجار مثلا السيارات للأجرة، أنت تروح المحل هذا تستلمها، فلما تنتهي المدة أسبوع أو كذا أنت ترجعها لنفس المكان هذا، متلاحظ أخي؟ نعم. مو أنت تجيبها لبيتك وتقول للآجر تخابر تعال استلم سيارتك، لا، لأن أنت استأجرتها من هناك، اللهم إلا بالشرط تقول له: منت أنت مدة الإجارة أريدك تأتيني إلى بيتي وهذا عنواني تأخذها. زين، بعد العرف معمول به هذه كلها صور. إيه طبعا. قال: وإن استأجرت المرأة حليا معلوما إلى الليل ببدل معلوم لتلبسه فحبسته أكثر من يوم وليلة صارت غاصبة. نعم. قالوا: وهذا إذا حبسته بعد الطلب. هذا يصير غاصبة إذا حبسته يعني مثلا بعد أن طلب صاحب الحلي أن يرجعه، أو حبسته مستعملة، أو حبسته وهي مستعملة له قبل الطلب. نعم. أما إذا حبسته للحفظ غير مستعملة يعني لا تصير غاصبة ما قبل غاصبة. وجود الطلب قبل إلا وجود طلب. شوف أكو حالتين: إذا حبستها بعد الطلب فتعتبر غاصبة مطلقا إذا أهلك. نعم. هاي حالة. الحالة الثانية قبل الطلب قبل الطلب لكن استعملته وهلك، ها ما تضمن. نعم. ايه؟ قال: وذلك لأن العين مو الله كرر كلامي تمام بالفعل. وهذا إذا حبسته بعد الطلب أو ايه؟ حبسته مستعملة. أما إذا حبسته للحفظ غير مستعملة لا تصير غاصبة قبل وجود الطلب، وذلك لأن العين أمانة في يدها. أمانة في يدها ما استعملتها إلها تعتبر يعني هنا ونرجع منافع المغصوب ما يقول غير مستعملة له. نعم. وما حصل طلب بالرد بقته عنده وهلك ما تضمن أمانة لأنه ما استعملته. لو ما استعملته كان تصير هنا غاصبة تصير. نعم. قال: فلا تصير مضمونة إلا بالاستعمال أو بالمنع بعد الطلب. إيه؟ بالاستعمال أو بالمنع بعد الطلب أو بالمنع من بعد الطلب لأن بالحالتين يصير بحكم الغاصب كالوديعة. إيه؟ بخلاف المستعير كالوديعة. نعم. بخلاف المستعير إذا أمسك الثوب المستعار بعد مضي المدة. إيه؟ حيث يضمن لأن هناك وجد الطلب من حيث الحكم. هناك يعني بالحالة الأولى أي. مالت الإجارة. أي. وجد الطلب من حيث الحكم وقد وجب الرد عليه بعد مضي المدة. ايه؟ أما في الإيجار ايه؟ فلم يوجد الطلب لا من حيث الحقيقة ولا من حيث الحكم، فلم يوجد الاستعمال ولا المنع، فلا يجب الضمان. ايه ماكو لا يستعملها ولا طلب. نعم. مثلا لو انقضت إيجار الدار يلزم صاحبها الذهاب إليها وتسلمها، أي له إذا شاء الذهاب إليها وتسلمها. كذلك لو استأجرت دابة إلى المحل الفلاني، أي للذهاب بها إلى ذلك المحل فقط، يلزم صاحبها أن يوجد هناك ويتسلمها. إن شرط المستأجر أن يردها إلى الآجر في داره فلا يلزمه ذلك. إن شرط إلا إن شرط. وإن شرط على المستأجر؟ قال كذلك لو استأجرت دابة. إيه؟ كذلك لو استأجرت دابة إلى المحل الفلاني جل. أي للذهاب بها إيه؟ إلى ذلك المحل فقط إيه؟ يلزم صاحبها يروح أن يوجد هناك ويتسلم. تمام. إن إيه؟ شرط المستأجر أن يردها إلى الآجر. وإن شرط وإن حالة أخرى وإن شرط. نعم. وإن شرط شنو المؤجر إيه؟ وإن شرط المستأجر أن يردها إلى الآجر في داره إيه؟ فلا يلزمه ذلك. وإن شرط على المستأجر وإن شرط بقرة برا وين شرطة وين شرطة وين شرط المستأجر أن يردها إلى الآجر يمكن على المستأجر. لا لا وين شرط على المستأجر وين شرط على المستأجر أن يردها إلى الآجر في داره فلا يلزمه ذلك. أن يردها إلى الآجر في داره فلا يلزمه ذلك. لا أنا ما رده في المحل الذي أخذها. أنا ما في ذلك. ما يرجع من ذلك. إيه. لماذا صار هذا الشرط؟ ما أدري. ما هذا؟ إمامنا زيادة يا شيخ. أكو هذا خلل في التعبير أعتقد. وإن شرط على المستأجر أن يردها إلى الآجر في داره فلا يلزمه ذلك. وإن شرط على المستأجر أن يردها إلى الآجر. لا مكتوب عندك شنو بدون تصحيح. بدون تصحيح. إيه. إن شرط المستأجر. إيه. أن يردها إلى الآجر في داره فلا يلزمه ذلك. إيه. الشرط المستأجر على الآجر أن يردها في داره يعني في دار المستأجر يعني إيه. المستأجر يجيبها. نعم هالشكل. تعال عندي. إيه. استلمها من عند الداري. لا شيخ الآخر الكلام يبين أنه في دار الآجر. شنو بعد أخبر؟ لا يلزم الآجر أن يأتي إلى دار المستأجر. إيه. فلا يلزمه ذلك وإن إيه. لم يوجد الآجر في ذلك المحل. وإن لم يوجد الآجر في ذلك المحل إيه؟ ولم يتسلمها وعطبت في يد المستأجر بدون تعديه أو تقصيره لا يضمن سواء أطالب الآجر بردها أو لا. وإن لم يوجد الآجر في ذلك المحل إيه؟ رجع على الحالة الأولى ولم يتسلمها ولم يتسلمها وعطبت في يد المستأجر إيه؟ بدون تعديه أو تقصيره لا يضمن إيه؟ سواء أطالب الآجر بردها أو لا. الشروط عند لا ما أدري هذه مثل ما مكتوبة ليس فيها تصحيح. عندي الطباعة يا شيخ مختلفة عن الطباعة الأخرى. شلون يقول بالله؟ عندي على المستأجر وليس على الآجر. بقرأ لي إياها ابني مو بكيفك استغربت الجملة كلها. وإن شرط على المستأجر أن يردها وإن شرط على المستأجر أن يردها إلى الآجر في داره فلا يلزمه ذلك. وإن شرط وإن شرط على ابني مكتوب على المستأجر. نعم. إن شرط على المستأجر أن يردها إلى الآجر في داره فلا يلزمه. إذا وإن شرط على المستأجر أن يردها إلى الآجر في داره فلا يلزمه ذلك وإن لم يوجد الآجر في ذلك المحل وإن لم يوجد الآجر في ذلك المحل ولم يتسلمها وعطبت في يد المستأجر بدون تعدية أو تفسيره. يمكن يعني صار شرط على المستأجر أن يردها إلى دار المؤجر. نعم. يقول ما يلزمه. نعم. قد لا يوجد. يمكن لكن هذا اللي فتلناه هنا لأننا نحكي إحنا على تسليم المستأجر وين يسلمها. كل المادة على الحكي هذا. نعم. فالظاهر من هذا أن المستأجر إذا شرط على المؤجر أن يسلم المأجور في داره أي في دار المستأجر. هذا إحنا نحكي على وين يسلمه. من التسليم للمستأجر مو نشرط على المؤجر. الفقرة الشيخ الذي بعدها ربما تبينها إيه؟ يقول قال على أنه إذا أراد المستأجر رد الدابة لصاحبها وعطبت في يده وهو في أثناء الطريق فلا يضمن أما إذا ذهب المؤجر إلى بلد أخرى غير البلد الذي وقع فيه الاستئجار فأخذها المستأجر إلى ذلك البلد ليوصلها إلى صاحبها وتلفت كان ضامنا لأن المستأجر يكون غاصبا بمثل هذا التصرف. هذا هنا حالة أخرى هذه، يعني المؤجر في محل في مكان وثم غير مكانه، المستأجر راح وملقى وعطبت ما عليه شيء. مهنا بعض بيصير عدة أشياء حالات وأحكامها يعني تبدو بأول وهلة أنها يعني ليست واحدة، هذه أنت تخلي كل حكم. فالأولى الذي أراه هو هذا، أن المستأجر شرط أن على المؤجر أن يسلم المأجور في داره في دار المستأجر، هذه الحالة الأولى. لكن تقول أنت بالطبع أن إذا شرط على المستأجر أن يردها إلى الآجر في داره فلا يلزم ذلك. في داره يعني نقصد يمكن محله الأجر هنا للآجر، نعم. يعني في داره أو في محله أو في مدينة إلى آخره، نعم. يمكن هذا، نعم. يعني يا شيخ مثلا الآن أجرتها إلى مدينة مثلا، أنا استأجرتها في صنعاء وشرط علي أردها لها إلى مكة مثلا، إيه مثلا، نعم. في مؤنة هذه الشروط عند الإجارة مثل الشروط عند البيع ولا هناك اختلاف؟ لا حسب حالات. لا يعني الشروط التي تعود لا لا لا بالبيع هذا ما يستند هذا هيك اشتراط. بالإجارة يسامح لأن المقصود منفعة، وقد لا تحصل المنفعة إلا بهذه الشروط. أما في البيع تملك ذات الشيء، ذات الشيء مو مخصوص بمنفعة معينة. الشروط في عقد البيع لا شروط الشروط في العقد في شروط في الإجارة متسع للشروط، لأن يراد منها تحصيل منفعة، والمنفعة أنواع ولها قد لا يمكن حصل إلا بشروط. أما في البيع، البيع هذا تملك ذات الشيء، ذات الشيء أنا ذا سوي عقد البيع ليتملك ذاته وعينه وأنا أتصرف فيه وأي منفعة أريدها، فلا معنى للشروط هنا. شوف أجيب مثال، أبيعك سيارتي واشترط عليك أن لا تحركها تشتغل بها ليلا، هل هذا شرط معتبر؟ لا لا ما معتبر. لكن لو استأجر منك سيارتك والمؤجر قال اشترط عليك أن لا تمشيها بالليل، شرط معتبر هذا؟ هكذا. أو لا تسافر بها الظل في ذلك. فعقد الإجارة يتسع للشروط أكثر، لأن الغرض من الإجارة المنفعة، وتحصيل المنفعة تختلف، وقد لا يمكن تحصيلها إلا بشروط بالنسبة للمستأجر فاعتبرت، نعم. وبالتالي كل الشروط التي تشترط في عقد الإجارة هي معتبرة ما لم تعود على أصل العقد بالضبط. لا لا ما واحد أشياء تكون مخالفة فيها معاني. لا مو أخي القانون ما عنده حلال وحرام، عنده فقط هذا يصح ما يصح ما زي شنو من جهة ما يدخل في القضاء والحكم. في الشريعة يدخل بحل وحرمة، قد يكون هذا الشيء مستوفي كل شروطه، مثلا الرضا، وأبسط شيء الربا، المستقرض بالربا قد راضي كل الرضا، لأن المرابي أنقذه من لا يلقم واحد من يقرض قرض حسنة متمام، لكن رضاه وفرحه ويقبل إيد هذا المقرض هو يقبل جمرة من النار متمام. فتختلف هنا عندنا الحل والحرمة لها تأثيرها، وبذلك تأتي القوانين الشرعية مخالفة للقوانين الوضعية لهذه الملاحظة. يعني اشترط المحلة، إذا اشترط أن يرد إلى المحلة يعني جائز يا شيخ؟ إيه نعم. وإذا كان العقد في البيت ولا المأجور في البيت له أن يشترط أن يردها إلى لا ماكو شرط، لكن هناك ربما استثناءات، لأن جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى يمكن ما أدري بعير أو ناقة واشترط عليه تحمله للمدينة، مو هكذا في حديث جابر. فهذا هنا يعني نأخذ بهذا الحديث ونأخذ به بهذه الحدوث، يعني كأنه استثناء من القاعدة العامة، والاستثناء طريقة ضيق ما يقاس عليه. قال هذا على ما الاستثناء ما يقاس عليه، هاي بكلية الحقوق. جاء ابن وزير رئيس وزراء وقبل خلاف النظام، يعني شنو خلاف النظام؟ مضت مدة مثلا فالشهر للتسجيل من هالباب هذا. فهذا اعترضوا على، كان العميد منير القاضي توفي الله يرحمه وين خلت عليه مؤاخذات، فقيل له يا أستاذ أنت شو تقبلون فلان وناس خطيا حالتهم كذا مدى تقبلوهم؟ قال له هذا جاء على خلاف القياس، وما جاء على خلاف القياس لا يقاس عليه. إيه أقبل. قال كل عمل يعمله المؤجر في المأجور حين رد المأجور له إذا عمله المستأجر في المأجور يبرأ من الضمان، فعليه إذا رد المستأجر الدابة التي استأجرها إلى دار المؤجر وربطها في الإسطبل أو وضعها في الإسطبل وقفل الباب عليها ثم تلفت الدابة بعد ذلك فلا ضمان على المستأجر. أما إذا وضعها في الإسطبل ولم يربطها أو لم يقفل الباب عليها وفقدت الدابة يضمن. قصر في التسليم. قال وكذلك لو استأجر أحد دابة ليركبها مدة معلومة وأمسكها في بيته بعد انقضاء مدة الإجارة ولم يحضر صاحبها لأخذها وتلفت فلا يضمن، لأن الرد والإعادة لا يلزمان المستأجر. ويستفاد من هذه الأمثلة يعني كأنه كان يعني الاستلام هو المؤجر يأتي إلى محل الذي جرى به العرف أو اشترط في العقد ويستلم المأجور. فإذا تباطأ أو كذا وهلكت بدون تعدي ولا تقصير ما يضمن. قال ويستفاد من هذه الأمثلة أن حكم هذه المادة مطلق، أي أنه سواء أكان المأجور عقارا كالدار أو كان منقولا كالدابة، وقد قبلت المجلة ذلك في المأجور إذا كان منقولا، سواء أكان يحتاج رده إلى حمل ومؤونة كيد الرحى أو لا كالثياب والدواب. وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه يلزم المستأجر رد المأجور إذا كان ليس مما يحتاج إلى مؤونة للنقل، إلا أن المجلة لم تقبل هذا القول. وما ذهبت إليه المجلة هو الأصح. وما ذهبت إليه. نعم. الآن دكتور أكثر المستأجرات يعني يوجب يعني العرف يوجب أن ترد إلى أصحابها مثل الثياب السيارات. إيه هذا عرف ماشي به هذا. نعم. يؤخذ ترجعها أنت هذا. نعم. فهلا أما إذا استأجر تلك الدابة على أن يذهب بها إلى محل معين ويرجع منه وإن لم يردها إلى ذلك المحل وأحضرها إلى داره وتلفت، فبما أن ذلك الشرط صحيح ومعتبر يكون متعديا بنقله إياها إلى غير موضع العقد متعديا يضمن ذلك المستأجر تلك الدابة سواء أطلبها المؤجر منه أو لم يطلبها. يعني العرف هنا هو المأخوذ به. ولزوم الضمان في هذه المسألة ليس قائما على لزوم رد المأجور على المستأجر، وإنما هو قائم على أن المسافة التي يتناولها عقد الإجارة في ذلك الموضع لا تنتهي إلا بالرد إلى ذلك الموضع. وإذا استأجر الدابة على أن يركبها إلى المحل الفلاني ويعود بها إلى داره فلا يكون المستأجر مجبرا على إيصال الدابة إلى المكان الذي استأجرها منه، مقال إلى داره. وعلى الآجر أن يأتي إلى دار المستأجر باستردادها بالشرط هذا. لأن مدة الإجارة إنما تنقضي بوصول المستأجر إلى داره وبعد ذلك تكون في يده أمانة. تمام هذا التأويل. العقد على المسافة هنا لا انتهت على الرسافة. تمام. لكن انتهت. مفعول العقد انتهى. انتهى بالوصول. شو بقى المأجور أمانة بيده. فيجي على الآجر يستلمه أو بالشرط أن يرجع المستأجر إليه. ثانيا رد المستأجر فيه للآجر على الأجير المشترك، رد المستأجر فيه للآجر على الأجير المشترك كالقصار والنساج، لأن الرد والإعادة نقض للقبض السابق، ومن كانت منفعة القبض له فنقض القبض من واجباته، لأن الغنم بالغرم، فمنفعة النقض بالإجارة تعود للمؤجر، لأن المؤجر يأخذ عينا وهو بدل الإيجار، وإن كان المستأجر انتفع من القبض أيضا بانتفاعه بالمأجور، إلا أن الأعيان أولى من المنافع، فالمنفعة العينية في المستأجر فيه هي للأجير، ومنفعة المستأجر هي لم تكن عينا ما لم يشترط ذلك على المستأجر. كل هذا عرف هذا كل شيء يعني يمكن يرد عليه، لكن العرف بيقبل به هكذا. مثلا إذا لم يجري العرف يجب التعليل على على الشرط، وإذا ماكو شرط يصار له العرف. ما يكون فاسد إذا ما لا لا لا على العرف، إذا ماكو عرف شرط، وإذا ماكو شرط ما نحمل عليه كذا نعم يصح بالفساد. مثلا لو أعطي إلى قصار ثوب قماش لقصره فعلى القصار بعد قصر الثوب رده إلى صاحبه. هذا شو ما موجود الآن؟ الآن مش موجود. لا ما موجود. تروح أنت إلى المغسلة. تروح أنت للمغسلة وتجيبه. نعم. مثل الكوي مثل الكذا. نعم. هذا يختلف. نعم. كأنه يتكلم على عرف زمانه. أي طبعاً هذا. ثالثاً يجب على الراعي الذي يكون أجيراً مشتركاً أن يعيد الدواب إلى أصحابها ويسلمهم إياها. وعلى ذلك فلو فقدت بقرة وتلفت. يعني راعي هو مو بس راعي لغنم. أنا عندي مثلاً شات، عندك أنت شات. يفتر عليهم الراعي ويجمع 20-30 وحدة مو؟ فأنت لازم ترجع كل وحدة لصاحبها. هذا راعي مشترك. مشترك. أجير مشترك ويسلمهم إياه. وعلى ذلك فلو فقدت بقرة وتلفت وقال الراعي إني أوصلتها إلى القرية ينظر. فإذا كانت العادة في تلك القرية عدم لزوم تسليم الراعي لكل دوابه ويكفي إدخالها القرية، يصدق الراعي بإدخال البقرة القرية مع اليمين ولا يلزمه ضمان، وإذا نكل ضمن. هذه يعني إذا القرية هو بالمرعى، فإذا وصلها للقرية يعني شنو القرية الظاهر يعني داورة معروفة أو البقرة مكان يعني هذا ترجع إليه الدواب وسط القرية مثلا وأصحابها يجون هم كل من يأخذ بقرته. دكتور اللي شايفه آني بالتأجير المشترك مثلا بالطارمية قبل لما يجي هي الحيواوين أول ما تدخل القرية كل واحد يركض البيت. يعني إيه أكو إشي يعني هذا هم موجودة. أول ما دخل يتعود متعود هذا أو تجتمع في مكان واحد وأهل هاي الحيوانات يحضرون يعرفون رجوع الراعي متى كل واحد يأخذ مع حيوانه. نعم. قال أما صرفيات نقل الدقيق بعد طحن الحبوب في الطاحون فعلى صاحبه وليس على الطحان. يعني الطحان عاد يرجعنا للبيوت لا الماكينة تطحن فين كل واحد يوم. يا شيخ منا عنده علي إنه يرجع للبيوت لكن عندنا ينزل الله عند الطاحون إحنا. لا هو ما يقول يرجع للبيوت ليس على الطحان. على صاحبه وليس على الطحان. لا هو يجعل هاي كان في بغداد. في بغداد كان جانب الكر شايفها كان الناس أكثرهم يخبزون الخبز في بيوتهم تنانير فيشتري حنطة رأسا يوديها إلى الماكينة الطحين طحين بالماكينة أبو عجينة بالقيصرية فهذا يسرع يسيرون وهو واقف عليها أنا كيسي مثلا عندي من حنطة أنطيها ينزلها ها يتحرك كذا ويشيلها ويروح ويجيب برا كان ناس قليلة هالأشياء هذا موجود لا زال فمو هو الطحان يجي يسلمك إياها. قال المادة 95 و500 وإن احتاج رد المأجور وإعادته إلى الحمل والمؤونة فأجرة نقله على الآجر لأنه هو يجي يسلمها. قال في الشرح إن احتاج رد المأجور وإعادته إلى الحمل والمؤونة فتلزم الأجرة الآجر أجرة نقله بمجرد استلامه وليس على المستأجر أو الأجير حتى أنه إذا شرط أو شرط على المستأجر فسدت الإجارة لأن المستأجر لما كان لا ينال منافع المأجور مجانا فلا يلزمه أن يتحمل مؤونة الرد ومضرته. كذلك إذا استأجر أحد رحى لكن هنا أنا سألت فساد إذا بهذا الشرط إذا قلنا على المستأجر الرد ها يفسد العقد لا يعني لا يبدو هناك وجه إلى لأنه تصير الإجارة مقدار الأجرة مجهول يا شيخنا لا مو معروف يعني لما نقول المستأجر هو يردها يردها وين معروف المكان يعني هذا والأجرة عليه بس الأجرة هذه لا هذه صح لأقوله إذا كان محل الإجارة معروف وهذا يكون في السيارات لما تريد تأجر سيارة تأجرها من مكان معروف دكاكين أو كذا فتردها إلهم مو كل واحد لكن هو يتكلم على المأجور إذا كان يحتاج نقله إلى مؤونة هذه المادة معقودة لهذا شيخنا إذا مؤونة هذه يعني يتحملها هو من يتحملها يتحملها الآجر يقول للمستأجر ولو شرط على المستأجر تحمل الصرفيات فهذا الشرط يفسد الإجارة أعيد القراءة يا شيخنا يقول إن ما نعم طبعا. إن احتاج رد المأجور وإعادته إلى الحمل والمؤونة فتلزم الآجر أجرة نقله بمجرد استلامه وليس على المستأجر أو الأجير، حتى أنه إذا شرط على المستأجر فسدت الإجارة، لأن المستأجر لما كان لا ينال منافع المأجور مجانا فلا يلزمه أن يتحمل مؤونة الرد ومضرته. كذلك إذا استأجر أحد رحى يد وانقضت مدة الإجارة فعلى الآجر تسليمها وأجرة نقلها. تسلمها. إيه. والله يبدو يعني هذه مسائل من يستلمها وين تترك إلى العرف أو ما يشترطه العاقدان، كل يعرف مصلحته وكذا. يعني مثلا التسليم يكون عادة مثلا في المكان الذي يستأجر فيه المأجور، مكان مخصص سواء دواب أو سيارات أو أي شيء آخر، والمستأجر هذا له أن يشترط أن يرجع ينطي عنوان البيت الفلاني أو يشترط عليه يرجعها إلى ذاك، يعني تتسع المسألة حسب ما يتفق عليه الطرفان ويرون فيه المصلحة، ولا حاجة لفساد العقد إحنا نتحكم عليه نقول له إذا جعلت الرد يكون على المستأجر يفسد وكذا. ما أراها يعني يرجع هذا إلى العرف إلى الشرط المنصوص عليه أو العرفي أو العرف. نعم. قال ولا يجوز أن يشرط على المستأجر أن يرد العين إلى الآجر ولها حمل ومؤونة، وإن لم يكن حمل ومؤونة جاز. شوف إذا ما له حمل ولا مؤونة جاد مو يجوز. إذن المسألة موقوفة على المؤونة. المؤونة نعم. هاي المؤونة ممكن يقدروها عند تحديد الأجرة. فإذا كان هذا المؤجر، إذا قلنا هو المستأجر المؤجر هو يتحملها ها يزيد الأجرة، وإذا كان هو المستأجر يعني يتحملها يحكم للإجراء وهكذا. نخرجها على مسألة الحط والزيادة والشرط والشروط الآخرية. هذا ترجيح الشارع يا شيخ، المجلة أخذت بعدمها. لا المجلة ما أخذت بهذا. قالت إذا كانت المأجور لرده مؤونة يعني وحمل فيكون على الآجر، فإذا شرط على المستأجر تفسد. ليش هذا؟ لأن قلنا يمكن يسبب نزاع أو كذا. فالمسألة شوف لو تترك للعرف أو إلى ما يشترطه العاقدان. نعم. إذا لم يكن هناك عرف. نعم. طيب فصل جديد أو باب جديد، الباب الثامن في بيان الضمانات ويحتوي على ثلاثة فصول. الفصل الأول، بقي شيخنا تقريبا 10 دقائق. أقرأ في المواد المتعلق. الفصل الأول في المواد المتعلقة بلزوم ضمان المنفعة وعدمه، أي أن موضوع هذا الفصل ضمان المنفعة. أما المواد المتعلقة بضمان عين المغصوب وضمان زوائد المغصوب فستأتي في الكتاب الثامن. المادة 96 و500، لو استعمل أحد مالا بدون إذن صاحبه فهو من قبيل الغصب، لا يلزمه أداء منافعه، ولكن إن كان ذلك المال مال وقف أو مال صغير فحينئذ يلزم ضمان المنفعة أي أجر المثل في كل حال، وإن كان معدا للاستغلال يلزمه ضمان المنفعة أي أجر المثل إذا لم يكن بتأويل ملك أو عقد مثلا لو سكن أحد في دار آخر مدة بدون عقد إجارة لا تلزمه الأجرة، لكن إن كانت تلك الدار وقفا أو مال صغير فعلى كل حال تلزمه، يعني إن كان ثم تأويل ملك وعقد أو لم يكن يلزم أجر المثل المدة. أما التأويل العقد أو كذا في المعد للاستغلال. وكذلك إن كانت دار كراء ولم يكن ثم تأويل ملك وعقد يلزم أجر المثل، وكذا لو استعمل أحد دابة الكراء بدون إذن صاحبها يلزم أجر المثل. يعني المال الوقف ومال اليتيم مطلقا ما أقول يعني بشبهة أو بغريبة. نعم. قال منافع المغصوب ليست مضمونة، أي أنه لو استعمل أحد مالا بدون إذن صاحبه واستوفى منفعته أو عطلها، أي أنه أخذ المال وأمسكه عنده ولم يستعمله ومنع بذلك صاحب المال من استعماله فهو من قبيل غصب المنافع، لا يلزمه ضمان تلك المنفعة المغصوبة. أي لا يجب عليه دفع أجرة مقابل انتفاعه به، ولكن إذا طرأ نقصان على المال باستعماله إياه واستهلك بعض أجزاء العين لزمه ضمان النقصان. والأئمة الحنفية متفقون في عدم لزوم المنفعة في هذا، أما الإمام الشافعي رحمه الله فيرى أن منافع المغصوب مضمونة كأعيانه. شيخنا يلاحظ أن المجلة تذكر خلاف المذهب الشافعي، إذا كان الخلاف قويا ما تذكر خلاف غيرهم من الأئمة، هو أكثر المجادلات، لأن الحنفية كانت مع الشافعية أي. ثم بالدرجة اللي بعدها المالكية، أما مع الحنابلة فنادرت جدا، لأن هم بعضهم يقول لأن الإمام أحمد هو محدث وليس فقيه، لكن لا مو هكذا. هو الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عند وفرة من الأحاديث والآثار ما ليست عند غيره، فما كانت بحاجة لأنه للاجتهاد والآراء والكذا، لأن القياس أو الاجتهاد أو الرجوع للرأي عند علم وجود النص أو علم وجود الأثر أو علم وجود كذا، فمع الوفرة والكثرة ما بمكانك وحاجة. بس هنا شارح المجلة يا شيخنا لاحظته في أكثر من مقام، يعني يذكر مذهب الشافعي كأنه يلمح إلى جواز الأخذ به. مو هذا كانوا يتجادلون، يعني أكثر الجدال كان مع الحنفية والشافعية. ايه؟ الحنفية بين تولوا القضاء، الشافعية عاصروهم، فصار الاحتكاك بهم كثير في العراق، والشافع انتقل إلى مصر فنشب مذهبه هناك. وهناك كان قضاة حنفية لأن دولة عثمانية، فكان الحكاك موجود. أما مع المالكية منعزلة، الإمام مالك في المدينة، فالخلاف مع الحنفية جدا قليل، أو يكون رعاية الدولة العثمانية أكثرهم إما أحناف كان راحت قبل الدولة العثمانية أيضا. فكان يعني قلة، أكثر الفقه المالكي انتشر في شمال أفريقيا، لأن كان اللي يجون منك للحج يمرون للمدينة، فيلتقون منهم فانتشر هناك. الحنابلة كان أكثرهم أيضا موجودين في العراق، وكان أكثر هو فقه حديث يعني، وما كان يقبل أن يكتب فقهه، وما كتب هذا، ما كتب نعم، وإنما تلامذته كانوا ينقلون آراء. ولذلك نشوف عنده في مسألة روايتين، لأنه واحد سمع منه كذا بعد فترة تغير ربما، أو شاف أثر غيره وهكذا. نعم. جزاهم الله كل خير. آمين آمين. قال أما الإمام الشافعي رحمه الله فيرى أن منافع المغصوب مضمونة كأعيانه، يعني أنه يجب ضمان منافع المغصوب سواء أكان المال معدا للاستغلال أو مال وقف أو مال يتيم أو لم يكن كذلك. ويثبت عدم لزوم ضمان المنافع بدليلين. أولا، بما أن الضمان يلزم بسبب الغصب، وحيث لا يمتنع أن الأجرة والضمان بمقتضى المادة 86 فلا تعطى الأجرة، وحيث لا يمتنع أن الأجرة والضمان وحيث لا يمتنع اجتماع الأجر والضمان، يجوز جمعها، يعني في شرط لا يمتنع اجتماع الأجر إذا اختلف السبب. قال فلا تعطى الأجرة. ثانيا، ليس من مماثلة بين المنافع والمالي النقود، لأن المنافع لما كانت أعراضا ليس لها بقاء، فليست متقومة لذاتها وإنما بضرورة ورود العقد، فيشترط في ضمان العدوان المماثلة، وقد وردت بالنص، قال الله تعالى فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. وكذلك لم يجوز بالإجماع ضمان المنافع بالمنافع. وبناء على هذه الأدلة كان من اللازم عدم لزوم ضمان المنفعة لمال الوقف أو مال اليتيم، ولكن جوز الفقهاء المتأخرون تضمين منافعها استحسانا لما رأوه من طمع الناس في أموال الأوقاف والأيتام. يعني الآن هو بأصل مذهب الأحناف في عدم الضمان للمنافع الأولى، بيدافع عنها بيبيع التعديل، وليش الاستثناء هذا بيبينه الأولى، بما أن الضمان يلزم بسبب الغصب، وحيث يمتنع اجتماع الأجر والضمان، مش لا يمتنع، حيث يمتنع اجتماع الأجر والضمان بمقتضى المادة فلا تعطى الأجرة، يعني يمسح لا وأن لا لون إخوان مع منتبهنا الضمان يلزم لا باس إخوان بما أن الضمان يلزم بسبب الغصب، وحيث لا يمتنع أن الأجرة والضمان إيش وحيث لا يمتنع لا أقرأ قبل هذا من كلامنا. قال أولا إيه؟ أولا إيه؟ قال يثبت عدم لزوم ضمان المنافع بدليلين إيه؟ أولا، بما أن الضمان يلزم بسبب الغصب إيه؟ وحيث لا يمتنع أن الأجرة وحيث وحيث هكذا مكتوب لا يمتنع أن الأجرة والضمان وحيث يمتنع أي وحيث يمتنع نعم يمتنع اجتماع كذا عندك يا شيخ لا بس اجتماع وحيث يمتنع اجتماع الأجر الأجرة والضمان بمقتضى المادة كذا فلا تعطى الأجرة يكون هكذا مستقيم نعم يمتنع اجتماع اجتماع نعم قال ويفهم من ذلك أن فقهاءنا المتأخرين قد أخذوا في جواز هذه المسألة بقول الإمام الشافعي دون أقوال أئمتنا الثلاثة يعني في مسألة الوقف